سنة، يعني من فهم من ظاهر النص. لكن لو هذه فائدة قيمة يا إخواني لطالب العلم، أنه إذا رأى نصا ينبغي له أن يبحث عن أصله ورواياته ويتتبع طرقه حتى يستطيع الجزم به. هذا الحديث الفهم الآخر الخطأ هو أنه لا يستحب حلق العلم بعد، ينهى عن التحلق للعلم بعد الجمعة، بينما الحديث في رواية الحميدي وعند ابن أبي شيبة أنهم كانوا يأتون من العوالي وغيرهما، أنهم كانوا يأتون من العوالي فيتحدثون يعني في أمر الدنيا، فنهوا عن الحديث. إذن الحديث المراد به هل هو مطلق ولا حديث الدنيا؟ الدنيا لأنهم كانوا يأتون من أماكن، بعض الصحابة فكانوا يتجمعون، أي أخباركم، أي ما عندكم، ما اشتريتم، ما بعتم، ما، فكانوا يتحلقون مجموعات، فنهوا عن ذلك. وإلا ابن أبي شيبة رحمه الله، وأنا دائما أقترح لطالب العلم أن يراجع كتب الآثار كالمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيرها من الكتب، فذكر هو يعني باب، وكذلك في عبد الرزاق باب في من كانت له حلقة للعلم من الصحابة، منه أبو هريرة كان يحدثنا حتى إذا، نعم، حتى يحدثنا إلى قبل الصحابة، نعم، وكان جمع من الصحابة كذلك. محمد بن هلال عن أبيه، نعم، كان أبو هريرة يحدثنا، نعم، لكن مذهب الصحابة كانوا يحدثون ويحدثون، نعم، وأخذ له ابن أبي شيبة باب في، نعم، بقى وجمع من التابعين كانت لهم مجالس قبل الجمعة. والحقيقة أنا لا أستحب هذا، يعني لأنه لم يكن يعني من فعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من فعل بعض أصحابه، لأن الجمعة ينبغي أن يتهيأ لها براحة ويتهيأ لها بعلم، لكن مثل الوضع هذا الإخوة الذين جاءوا من أماكن بعيدة يعني جزاهم الله خيرا، نريد أن لا نفوت عليهم نصف يوم في السماع. فباب النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعفهم، باب الرحمة بالخلق، أنك ما وجدت فرصة إلى هذا ما فيه الحمد لله نقص يمنع من ذلك ولا شيء. ولا تقل لي إن فلان قال من أهل العلم بعدما قلنا هذا الكلام، لأن بعض الإخوة اعترض علي مرة قال إن اللجنة الدائمة الإفتاء تكلمت بهذا، قلنا أنهم كلهم مشايخنا على العين والرأس، لكن لجنة الإفتاء وخيرها من أهل العلم، وهكذا جهات الفتوى مثل الأزهر وغيرها أهلا وسهلا، لكن ما ليس هؤلاء معصومين، ولا قال أي إمام من أئمة الإسلام من هؤلاء معصومين، لكن الحق ما يعرف بالرجال ولا يعرف الرجال بالحق، ها؟ نعم. هو الحق أيضا ما زال يأذن لي الشيء، نعم، هو الحق أن الحديث طبعا كما قال شيخنا ينبغي أن يراجع تفسيره وعمل الصحابة على مقتضاه أو مخالفتهم إياه على المصنف، مصنف أبي بكر بن أبي شيبة. فهو لما ذكر حديث، احنا عندنا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وهو مما تفرد به ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي نهى عن الحلق يوم الجمعة. ابن أبي شيبة نفسه لما ذكر الخبر كما يذكره سائر من ذكره في النهي عن التحلق يوم الجمعة بين مذاهب الصحابة كما قال شيخنا، وكان من مذهب أبي هريرة، لكن رويناه بإسناد يثبته أهل العلم، محمد بن هلال وهو ابن أبي هلال عن أبيه، يعني هلال بن أبي هلال المدني، كان أبو هريرة يحدثنا قبل الصلاة حتى إذا صعد الإمام قام، وحكى أبو الزاهرية كل ده في المصنف. لذلك بننصح طلبة العلم بقراءة كتب المذاهب، يعني حتى لو كان الخبر هو خبر أحد، خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وتفرد به ابن عجلان، انتوا لما تقرأوا هتقرأوا الروايات عن ابن عجلان كلها تدور حول مخرج واحد، هو ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، حديث عبد الله بن ايه ابن عمرو. لكن ذكر مذاهب الصحابة كما قال شيخنا، سائب بن يزيد كان يحدث، أبو الزاهرية قال كان السائب بن يزيد يقبل علي يحدثني قبل الصلاة فإذا صعد الإمام ساكت. فهذا التحديث، هذا على التحديث، ومجلسنا مجلس ايه، مجلس، مش عايزين نشد، بالله عليكم يعني خذوا من الشيخ هذه يعني فرصة طيبة، كل ما يأمر به الشيخ ونحن نوافقه عليه فوافقه، احنا ما بنحملكمش على التقليد، لكن نحملكم على الحق، الأخذ بالحق. هذا مجلس يعني قل أن يحدث في الإسكندرية مثله، مش هيحصل يعني في الإسكندرية لعلنا منذ أبي الطاهر السلفي. سمعتم بمجلس عقد؟ يا ها حد سمع؟ يا إخوانا خدوا الأمر على السعة. وهذا جواب على السؤال على فكرة، احنا لا نعترض على سؤال السائل، انما هذا جواب على السؤال وقد اجبناكم، قد اجبناكم. طالعوا مصنف ابي بكر ابن ابي شيبة ومصنف عبد الرزاق الشيخ زاد، انا مش عايز ازود يعني كتب الذي ناقشت مذاهب الصحابة في الحديث يوم الجمعة ما ينهى عنه. فكما قال شيخنا هذا نهي على معاني خاصة لا على معاني العموم. فإن كان الحديث النبوي الخطبة إيه؟ ما حديث نبوي. فمش عايزين نشدد بالله عليكم ونواظب على الحضور، وإلا عماد بيقول نشطب الأسماء مش هتحضر، ينفع؟ لا ولا إيه؟ لا لا مش هنشطب، لكن واظبوا على الحضور بالله عليكم، لأن دي فرصة نادرة، وإلا هنكلف الشيخ ما لا يعني يطيقه. تريدون؟ لا لا احنا عايزين بس نسهل ونيسر، ويسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، بالله عليكم اقبلوا الامر. انا معذرة يعني كنت اريد ان اعتذر من الشيخ عن حضور يوم الجمعة، فلما طلبنا منه وحملناه على غير مراده، الشيخ لا يريد ان يخطب، حملناه على غير مراده، فهل وافقتنا؟ يا سلام، يعني ينفع كده بقى؟ يعني ينفع كده الشيخ يوافقنا ونحن نقول نقرأ يوم الجمعة؟ ايه اخواننا ما ينفعش كده، نقرأ يوم الجمعة ونقرأ بين يدي الخطبة والشيخ سيقرأ فوق الخطبة. اخواننا الامر يسير جدا، السنن خفية عليكم على فكرة، السنن دي تقال سنة، وهذه السنن خفية عليكم، دي سنن فاعلموها، فاعلموها تقف عند حد احد. ما نحن من المحدثين، ونحن ممن يروي بأسانيد بأسانيد كسر حديثنا عن الحلق يوم الجمعة. تريد أن أقرأ عليك من 40 طريق؟ أقرأ عليك من 40 طريق، لكن القضية ليست هكذا يا أخوانا. أقبلوا السنن، أقبلوا السنن من الأئمة، السنة لو ضاعت بيننا فمن يعلمنا إياك؟ قولوا جلسنا يوم الجمعة بين يدي الصلاة نسمع حديث رسول الله، تبقى سنة عندنا ولا نعم تبقى سنة عندنا. نبدأ بتوفيق الله تبارك وتعالى مجلسا لعله الخامس اليوم، الخامس ولا السادس؟ ذكروني. خلاص مش هنختلف، عدوه على أن كل مجلس حتى لا يقال أحد ويقول أن احنا مجلس واحد هذا اليوم. عدوا ما بدأنا به من أول غداة هذا اليوم إلى هذا، واعتبروا هذا مجلسا آخر من مجالس هذا اليوم، نبتدئه باب ما يذكر من شؤم الفرس. وبه قال: باب ما يذكر من شؤم الفرس. وأسأل حفظكم الله تعالى. قال: باب ما يذكر من شؤم الفرس. قال: حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن السوري قال أخبرنا سلمة بن الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس وفي المرض والدار. حدثنا أبو مسلمة قال: حدثنا مالك بن الزعامة عن حازم بن دينار عن سالم بن سعد رضي الله عنه رسول الله قال: إن كان بشيء ففي المرأة والفرس والمسكن. باب الخير ثلاثة. وقال الله تعالى: الخير والبغل والحمير وتركب وزينة. قال: هذا أبو عيسى مالك عن زيد بن سلمة سلم عن أبي صالح سمعنا أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله قال: الخير ثلاثة: لرجل أجر، ورجل ستر، وعلى رجل مسلم فما له أجر. فرجل ربط في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها، فذلك من مرج أو روضة كانت له حسنة، ولو أنها قطعت، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أروثا وثارا في حسنة له، ولو أنها مرض من ألف شربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنة له. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فيها. وسمع على ذلك وسأل الله عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ما يعنكم مثل مثقال ذرة خيرا من مثقال ذرة شر يرى. باب من ضرب دابته غيره في الغزو. حدثنا مسلم قال: حدثنا أبو عقيل قال: أنا متذكر أن شيء قالت الجبر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت له: حدثني ما سمعت رسول الله قال: سافرت ما في بعض السفر فقال واقيل: لا أدري غزوة أو امرأة. فلما قبل قال مسلم: أنا أحب أن يتعجل فليعجل. قال جنب فأقبلنا وأنا على جبل لي أرمك أرمك ليس فيه شيء شية والناس خلفي فإن أنا كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استمسك فضرب صوتي فضرب ضربة فأثب البعير مكانه. فقال: تبيع الجمل؟ قلت: نعم. فقد من دخل النبي صلى الله عليه وسلم فضرب أصحابه فدخلت إليه فدخلت إليه وأخذت الجمل في ناحية بطنه فقلت له: فقلت له: هذا جمل. فخرجت في الجمل وقلت: جملنا جملنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أواقي من ذهب فقال: أعطوها جملا. ثم قال: استوفيت الثمن. قلت: نعم. قال: الثمن والجمل لك. باب ركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. قال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجر وأجسر قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال رسول الله قال قال نسمع نسمع ذكر ذكر قال من فزعهم فاستعار من الشرف فرسوا له بطلاته يغلى من فرق وقال مرينا منتزعين وان وجدنا وان وجدنا هو بحر باب سيام الفرس قال ابن مسمر قال ابو سعد عن نبيذ عن فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس سام وصاحب سام وقال يسهم للخيل البلدي منا وقال للخيل والغلاح متكرس لوزيد لتركبها ولا يسهم لاكثر من فرس باب ما قال ذهب غادي في الحرب قال ان قد قال انسان من يوسف عن شعبة بن ساقر قال رسول البر الناس رضي الله عنه فررت من عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر انا وزن كانوا قوما رماة من لما قلنا وحملنا عليه فانهزا مفق المسلم عليه واستقى النبي السامي واستقى النبي السامي فاما رسول مرمي فرر رضي الله عنه على بغلته فهو ان رسول الله يخدم الجامع وان رسول الله يقول على النبي لقد بان عبد المطلب باب الركاب والغرز والغرز للدابة حتى نبي المسلم قال ابو سعد عن عبيد الله عن عبد الله رضي الله عنه انه كان اذا دخل رجله في الغرز في الغرز واستقى النبي قال بطلع من عند مسجد الحليفة باب ركوب الفرس العري العري العري حتى نعم ما قال حتى نعم أن ثبت عن سر الدين وفاس قول النبي صلى الله عليه وسلم من عما عليه سرج سرج في عنقه سيف باب الفرس الفرس القطوب باب الفرس القطوب حتى نعم عبد الله بن حبان قال حتى نزل من غيان قال حتى نسعد وقد عن سر الدين رضي الله عنه قد نعلم كذا فازع مرة بركة من سلم فرس البطل كان يقطف أو كان قد فيه خطاف فلما رجع قال وجدنا فرس فرس فرس ما ذبحنا فكان بعد ذلك لو جرى باب السبق بين الخيل باب السبق بين الخيل باب السبق بين الخيل صح حدثنا قبيس قال حتى نعم المسابقة أما السبق فهو الرهان السبق السبق يعني ما قرأت حدثنا قبيس قال حدثنا سفيان قال عن عبيد الله عن نافع عن ابي هريره قال اجل النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من حفيها الى ثنيه الوداع واجرم عليه مضمر من ثنيه المسجد قال ما كنت من اجرى قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان بين الحفيه الى ثنيه الوداع خمسة وستون وبين ثنيه المسجد وبين ثنيه الى مسجد من زرق ميل ميل باب إغمار قيل السبق حتى أنا أحمد يقول عدنا إذا نفعنا بلا من رضي الله رسول سبق قال لم تضر مكان أمدها بني مثالية نمسي من رضي الله وأن الله مكان سبق فيها وأن باب غاية السبق للخيل المضمرة حتى أنا عبد الرحمن قال أنا وعبت قال أنا وسحق عن موسى بن قال أنا في أن رضي الله رسول سبق سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضمرت قد أضمرت فرسان من الحفية العراق وكان مدى ثلاثة وذا قلت لموسى في فكم كان بين رقاء سبتان يانا وسبان وسبان وسبان قلت لم تضمر فرسان مثل وذا قلت لبس جبنجر قلت فيها كم كان فكم بين ذلك قال ميل أو نحوه وكان من عمر ما سبق بها باب نقد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر أردف النبي صلى الله عليه وسلم وسبل القصواء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا مسحق عن نويد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت نقد النبي صلى الله عليه وسلم يقال العباء قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن رضي الله عنه قال النبي تسمى العباء لا تسبق قال احمد وكلا لا تكاد تسبق فجاء ربي على قعود فسبقها فسقى ذلك المسلمين حتى عرفه فقال حق الله الا يرتفع شيء من ابنيه وضعه طوله موسى محمد عن ثابت عن سيدنا رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال لكم من اهدى ملك واي لا ترد مسلم بغرض بيضاء حدثنا عمر قال حدثنا يحيى قال حدثنا قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عمر بن حارث قال ترك النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء وسلحه ارضا ترك صدقه قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال ابي عن سفيان قال حدثنا ابو اسحاق البرره رضي الله عنه قال رجل يا ابا عمارة وليت بيوم قال والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان ولى سرعان الناس فلقيهم هوازن من النبل ولكن ولا سرعان الناس فلقيهم الناس فلقي فقيم وزنوا بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة البيضاء وبسبب من حدث أخذهم لجامعه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي لك من المطلب باب جان النساء حتى نحن كثير قرأ بسبب عن مولتا من نسحاق عن شعيشة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة من رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كنا الحج وقال عبد الله بن حدث نفسه عن مولتا بهذا حدثنا قبيس قال حدثنا سفيان عن مولى بهذا وعن حبيب بن ابي عمره عن عائشه بنت طلحه عن عائشه بن النبي صلى الله عليه وسلم ساله نساؤه عن الجهاد وقال نعم الجهاد الحج باب غزو المرض بالبحر حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عوتا نعم بن عم قال حدثنا مسحق عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتي ملحان فاتكا عندها ثم ضاعف قال من قالت بطل يا رسول الله قال امتي يركبون البحر الاخضر مثل مثل كان مثل الملك على الاسره فقالت يا رسول الله اجعل منهم فقال اللهم اجعلها منهم ثم عاد فضحك فقال مثل فقالت مثل ما فقالت له مثل أو مما ذلك وقال لا مثل ذلك وقال تدعو الله يجعلني منهم فقال أنت من أولي ورسم الآخرين وقال قال أنشوف فتزوجت عمادة بن صامت فركبت بحرة مع بنت قال رضا فلما قولت تركبت دابة فقصت بها فسقت العامة فماتت باب حمل رجل مرضى في الغزو دون بعض النساء حتى عن جمل الهنم قال حتى عبد الله بن أول النميري قال حتى يونس قال سمعت جوري قال سمعت ورد الزبير قال وسعيد مسيب وعن قبض المقاسم وعبيد بن الله بن عبد الله عن حديث عشر كل حتى يطرد من الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرب النساء فأيتهن يخرج سهمها خرج بين النبي صلى الله عليه وسلم فأقرب بين في غزوة غزوة فقرر فيها سامي فغشت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال حتى أن قال حتى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان يوم الأحد هزم الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأى بنت أبي بكر ومسلم وإنما رمش من رطاني أرى خدم سوقهما تنقزان القربة وقال غيره تنقلان القربة على متنيمة ثم تفرغانه على في أفواه القوم ثم ترجعان فتملان ومجعان فتفرغانه في أفواه القوم هذا قول رحمه الله غزو النساء وقتالهن مع الرجال هذا إذا احتاج المسلمون إلى ذلك أما إذا لم يحتج المسلمون إلى ذلك فالأصل هو النصوص المتضافرة المتواترة في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى وقرنا في بيوتكن وأشبه ذلك من النصوص التي فيها وجوب حفظ صيانة المرأة. أما المسلمون أسأل الله عز وجل ألا يعني يحج المسلمين إلى ذلك، يعني يحتاج أن يخرج الإنسان أمه أو أخته أو بناته إلى القتال مع المسلمين، هذا في أوقات الضرورة ما في شك أنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. والحافظ رحمه الله في قوله هنا قال أرى خدم سوقهما، قال لعل هذا قول الحجاب، ويحتمل أنه رضي الله عنه التفت من غير قصد، التفت فرآها، فرأى يعني خدم سوقهما، الخدم يعني اللي هو الخلاخيل التي نعم. باب حمل النساء القرب إلى الناس بالغزو. حدثنا عن ذكر عبد الله قال حدثنا عن شعبة قال سأل عبد النبي مالك النوار من خطب رجلا قال سأل مروقا بين النساء المجانة فبقي مرط جيد، فقال بعض من إنه يمرون ثلاثة النساء رسول سلمة عندك يريدون مرتكم من تعليم، فقال أمر من أم سليط أحق ويوم صلاة من النساء بن أنصر ما بين رسول سلمة، قال أمر فإن كانت تزفر لنا القرب يوم واحد، قال أبو كاسب تخيط باب دوت النساء الجرعة في الغزو. حدثنا عبد الله بن علي بن عبد الله قال حدثنا مشروف قال المفضل قال حدثنا خالد بن عمرو ربيع بنت معوذ قالت كنا عن مسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى المدينة، قال يا أبو رد النساء الجرحى والقتلى حدث مسلم، قال حدث مسلم المفضلي عن خالد بن عمرو عن خالد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى المدينة، باب نزع السهم من البدن. حدث عن قال حدث مسلم عن بريد بن عبد الله عن أبي بريد عن أبي موسى رضي الله عنه قال روي عمرو بن عبيد فانتهي بريد فقال انزع هذا سهم نزع فنزع منه الماء، فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. باب الحرص في الغزو في سبيل الله. حدث اسماعيل بن خالد قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ساهرا ساهرا، فلما قال اذا قال تبارك رجل من اصحابي صالحا يعرس اذا سمع صوت الداعين، فقال هذا قال سعد الناس قد جئت على سفر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان يحيى قال اخبرنا ابو كلاب النبي حسين عليه صالحا عن ابي رضي الله عنه سلم قال تعيس عبد الدين الدرهم القطيفه والقميص النعطي رضي الله عنه قال لم يرضى لما قال اسرائيل عن ابي حسين عن ابي حسين وزاد انا عمو، قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دليل عن ابي قال ابي صالح عن ابي رضي الله عنه سلم قال تعيس عبد الدين عبد الطهمي وعبد القميص النعطي رضي الله عنه وان لم يعتصق ثلاثه انتقص واذا شك من انتقش طوبى لعبد الاخر بن الفرس في سبيل الله اشعث راسه مغبرة قدمه وكان من اسكان العزم كان بالسقدي كان بالسقدي استلم يرون شبرا مشفعا، قال عبد الله بن فاشل رحمه الله وجل وحج حادثه عن ابي حسين قال وقال تعسا كانه يقول فتعسهم الله طوبى فكل طوبى فؤلاء من كل شيء طيب وهي ياء حولت الى وهي من يطيب. باب فضل الخدمه في الغزو. هذا عمرو بن عاص قال هذا شعبه عن يونس بن يونس بن عبيد قال عن ثابت بن انس بن رضي الله عنه قال سعيد بن عبد الله كان يخدمني واكبر الناس قال شعبه اني رايت انصار يصنع شيء لا يجد احدا منكم الا قمت قعدنا عبد بن عبد الله قال هذا محمد بن عمرو بن ابي عمرو بن المطلب ابن حمطه بن انس بن مالك رضي الله عنه يقول غزو نفس من خيبر اخدمه، فلما قدم صلى الله عليه وسلم له احن قال هذا شعبه بن احن ثم شعبه بن ابي قال من احد وبين ابي ابراهيم كتب الله وبارك في صلاه ودنا هذا شعبه بن داود ابو الربيع قال اسمع لنا كريا قال الناس عن مورق نجلي المورق نجلي عن سيدنا الله قلنا عن ابسلام أكثرنا ظل الذي يصدر بكسائه وأما الذي يصام فلم يعمل شيئا وأما الذي اضطرب أفريكا وامتهنوا وعالجوه فقال الإسلام دعوا مصر له الأجلي. باب فضل الحمل متى عبد المعدى صلى في سبيل أحد أسحاق بن ناصر قال عبد المعدى رزاقي قال عبد المعدى أما بين عنهم من عن أبي ورد رضي الله عنه قال عبد المعدى قال الإسلام عليه صدق كل يوم يعنوا كل يوم يعين رجل في دبته يحامل على وفاه متاعه صدقة والكم الطيبة كل خطوة يمشي وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة وذل الطريق صدقة. باب فضل دبته يوم في سبيل الله. قل تعالى من اصبر اصبروا إلى آخر الآية. حدث عبد الله بن قال نوسا والنضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن حازم عن سالم سعد عن سالم بن سعد رضي الله عنه صلى الله عليه قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا عليه وموضوع صوت عدو مجنون خير من الدنيا عليه وروح يروح العبد في سبيل الله وغدا خير من الدنيا عليه بمن غضب سبيل الخدمة عند قتيبة قال عدنا يقول أمري أنا اسمي رضي الله عنه صلى الله عليه قال رباط طرح تعالى تنس قل من مالكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر وقال رباط طرح هذا مرضي في وأنا غلام راق راق طلع فكنت أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمع كثيرا يقول من الهم والحزن والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين قالت الرجال المقدمة خير وتفضل عليه حسن ذكر الله وجبن صبيلا من تحويل النقطة وقد قتل زوجها وكانت عرضا فاصطاف فاصطاف رسول النفس بعض ربا حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله هذه من حولك فكانت تلك ولي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يحوي له لا وراءه بعباده مجلس عنده وبعند بعيري فيضرب فتو فضع صبيات الرجل ربدي حتى تركب فسيرنا حتى نشرنا المدينة نظر إلى أوف الدين فقال زيون حمد ثم نصر المدينة فقال من يحرم البيت فلا مثل ما حرم إبراهيم مكة وبركة في بلد مصعيم باب ركوب البحر هذا ومن قال محمد بن زين قال حدث عن يحيى محمد بن يحيى بن حبان عن اسم الله رضي الله عنه قال حدثني محرم بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم البيت قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم في بيتها فاستغل وضحه قالت يا رسول الله يدخل قال عجب قوم من أمتي يركبون البعرك المجال على سرد قالت يا رسول الله قلت يا رسول الله رجال منهم فقال أنت منهم معهم فمن أستغل وضحك فقال مثل ذلك مرة وثلاث قلت يا رسول الله رجال منهم فقالت أنت ويقول أنت من أولين فتزود العيون صفحة جبال قلت فلما رجعت قربت ذابة الرقبقة فاندقت عنق وأبا ونستعان الضعف فيوصل بالحرب وقال ما مسك قبل أن يبو سفيان قال لي قيصر سألتك أشرف الناس يتبعون مخافا فزعمت الله فهم أتبع الرسل حتى نسألوا المحرم قال أحد رحمه قال عن طلحة عن مصعب عن مصعب بن قال رسال رضي الله له فضلا على من دوني فقال أنه السلام على تنصر تنصر وترزق ضعفكم حتى عبد الله قال أحد رسول الله عن عامل ناصر جبر أن جبر أن قال مسعب يقول رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجب أن يغزو في آه ناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال ثم يجب فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال فيفتحوا ثم يجب فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال فيفتح باب لا يقول فنشر قال أبو رضي الله عنه السلام قال الله لم يجد في سبيل الله لم يكلم في سبيل أنا أقول وقال أحدنا يقول نظر من الحزم سبي سبي سبي رضي الله عنه رسول قال تعالوا المشركون فقتلوا فلما رسول من المشركين العسكري وما قبل آخر عسكري فصار رسول الله لم يشهد ولا فدني تبع يضرب على سيفه فقال أجزاء من اليوم أنتم كما أجزاء فلان فقال رسول الله منهم لأن قال رجل قال أنا صاحب فقال رجل مدوا وقبل وقبل أسرع أسرع ما وفاء قال فجور حر رجل حجدي فاستجمع متواضعا صلى سيفه بلغ ذو من سيفه ثم على أي فقتل نفسه على سيفه فقتل نفسه ثم قال رسول الله فقال أشهد أنك رسول الله ما ذاك قال ماذا قال رجل ذكرنا من النار بعض الناس ذكر فقلت أنا لكم فقرشوا قال ثم رجل حجدي فاستجمع متواضعا فاستجمع صلى سيفه في الأرض وذو من سيفه ثم تحمل عليه فقتل نفسه قال رسول عند ذلك إن الرجل عمل عمل الجنة فيما يبدو الناس ومن النار وإن الرجل عمل عمل النار فيما يبدو الناس ومن الجنة والتحديد عن يقول الله تعالى وعيد لما صدر من مقود ورب القلب تربون ماذا والله وادوكم حتى عبد الله سبحانه قال هذا نحث نسمع عن يزيد بن أبي عوين قال سمعت سلمة بن أخوة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم ينتظرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم بني أسمع بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا رومانا وأنا مع بني فلان فلان فأمسك قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله ما لكم ما لا ترمون وقالوا كيف نرمي وأنت من فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فأنا معكم كلكم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي قال قال رسول الله يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل باب له بالحراب ونحوه حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا شعبة بن عمرو الزهري عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين الحبشة غراب عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فأهوى الحصى فحصبهم بها فقال لهم يا عمر زاد علي في حدثنا عبد الرزاق رمنا عمر في المسجد باب المجن ومن يتترس بترس صاحبي حدثنا ابن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اوزعي عن اسحاق بن عبد الله بن طلحه بن ابي طلحه مسلم مالك رضي الله عنه قال كان ابو طلحه يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد وكان ابو طلحه حسن الرمي فكان اذا راى تشرع النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى موضع نبله حدثنا سيدنا رفيع قال حدثنا يا عبد الرحمن عن ابي عازم سالم قال لما كسرت بيضه النبي صلى الله عليه وسلم على راسه وادمي وجهه وكسرت رباعيته وكان عليه يختلف بالماء في المجن وكسرت رباعيه الوزن ثمانيه نعم وكسرت رباعيته وكان عليه يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمة تغسله فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة على غير حصن فعرقت وسقط على جرحه فرق الدم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال كان دم ولا ظلم فأضاء رسول الله مالك وجوه المسلم عليه بخير ولا ذلك من فكات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ينفق على أهله نفقة سنة نفقد سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع ودنا في سبيل الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سعيد بن ريمان عباد بن شداد علي رضي الله عنه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال عن سعيد بن ريمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارمي فداك ابي وامي باب الدرق حدثنا اسماعيل قال حدثنا مواب قال حدث قال عمرو قال عمرو حدثنا ابو الاسود عن رفاعة عن رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جنة تغنيان بغناء بعاثة فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل ابو بكر فتغني وقال بزمرت الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه وسلم فقال دعهم وقد فلما غفل غمزته فعرجته قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحرب فإما سألت رسول الله وإما قال تشتهين تنظرين فقالت نعم فأقامني وراء خدي على خدي وقال ويقول دونكم بني أرفدة حتى إذا بلت قال من إلت قال حسبك قلت نعم قال فذهبي قال أحمد عن ابن واب فلما غفل باب الحمائر وتعليق قوله قول علي رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد هذا بحسب علمه رضي الله عنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم قد فدى غير سعد كالزبير بن عوان نعم أبو الحمير ولا تعليق السيف والعنق حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وقد فزع المدينة ليلة أهل المدينة ليلة فخرج من حصة وفسق ولم يسلم وقد استبرع الخبر وعلى فرس لأبي طلحة عوريين وفي عنق السيف وقل لم تراه ثم قال وجدنا وبعدنا قال انه لبحر باب حلية السيوف قال حدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا وزير قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت ابا وهب يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة انما كانت حليتهم العلابية والانك والحديدة والانك إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديدة بهو على مخصيفة بالشجر في السفر عند قائلة حدنا منهم أبو اليمان قال أخبرنا شعبنا عن الزهري قال حدنا سنان بن أبي سنان الدؤلي وابو سلمه بن عبد الرحمن جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخبر انه غزا مع رسول الله قبل الاجد فلما قبل رسول الله قبل معهم فادركته فقدرته مقايله في القائله في واد كثير العضات العظاه فنزل رسول الله وتفرق الناس يتظنون بشيء فنزل رسول الله تحت سامره وعلق يسبون ما ولنا نومه بين رسول الله يدعون يرون وإذا عنده عربي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نايم فاستيقظوا في يدي وفي يده صلتا فقال من يمرق مني فقلت الله ثلاثا ولم يعاقب وجلس باب لبس البيضة حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عسى بن سلمة رضي الله عنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم قال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وكما كانت فاطمة عليه السلام تغسل الدم وقال علي يمسك فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة فأحسن فعرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاح بغلة بيضاء وأرضا جعل صدقة باب تفرق الناس عن الإمام عند القائد والاستدلال بالشجر هذا من قد أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبره حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا مشعب بن سنان الناس الدؤلي ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخبره انه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فادرك المقاتل في واد كثير العظاء فادرك اسم العظاء يسلم الله بالشيطان فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فعلق راسه ثم استيقظ وعنده رجل ولا يشعر به فقال مسلم ان هذا اخطر سيفي فقال من يمنعك قلت الله فشام السيف فهو جالس ثم لم يعاقبه باب ما قيل في الرماح وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع عن مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه كما رسول الله حتى إذا كان يبعد طريق مكة تخلف مع أصحاب الله محرم ومحرم فراح مرا وحشيا استوى على فرس فأصحاب أن يناولوا صوته فأوفيت على أمره حافظ فأخذ ثم شد على الحمار فأخذ له فأكرم ما منهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر رسول الله سألوا عن ذلك وقال من الطعمة نظروا الله عن زيد بن أسلم عن طيب بن أسلم أبي قال الحمار الوحشي مثل حديث أبي نذر قال هل معكم من لحم شيء باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم القميص في الحرب وقال نسلم ما قال فقال احتبس ضراه في سبيل الله قال هذا محمد مثل ما قال هذا قال هذا خالد بن عقيل بعد النبي رضي الله عنه وقال قال نسلم بقبض الله إني أشهدك عهدك ووعدك الله إن شئت لم تعبد بعد يوم فأخذ أبو بكر بيده قال حسبك يا رسول الله وقد ألححت على ربك وفي الدرع فخرج وقل سيف زمجم ويقولون دبر السعد ويقولون السعد وذا وامر إن المجري وأمروا وقال رايبون حدثنا قال يوم بدر حدثنا محمد كثير قال أخبرنا سبيل عمش عن إبراهيم عن الأسفل عشر رضي الله عنه قال توفي رسول الله سمع ذره ومرهن أن يودي من 30 صاعا من شعير وقال على حدثنا عمش عن درع من حديد وقال معلى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عمش عن قال رهنه درع من حديد حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا مصطفى بن طوس عن أبي عن أبي رضي الله عنه وسلم أنه قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ترقيهما فكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وكلما هم البخيل بصدقة انقبضت كل حلقة نصابتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى ترقيه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع باب الجبة في السبر والحرب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا مشعل بن الضحى مسلم هو ابن صبيح عن مسروق قال حدثنا مغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لعجل ثم أقبل فلقيته بماء وعليه جبة شامية ومضمضة صنجق وصل شاشة وفذا ما يخرج يديه من كميه فكان ضيقا يفرج من تحته من تحته غسلهما واسحب رأسه وعليه خفيه باب الحديث بالحرب حدثنا أحد المقدم قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن قائم قال أنا سن حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص عبد الرحمن بن عوف وزبير في قميص من حليم حكة كانت بهما حدثنا مولود قال حدثنا من قال أنس حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا من قال أنس رضي الله عنه أبو بكر بن عوف وزبير شكوى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني القملة فرخصهم بالحديث فرأيته عليهما في غزاة حدثنا أنس قال حدثنا يعني شبل قال أخونا قال أنس حدثنا قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم عوف وزبير نوى في حرير حدثنا محمد بن قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة قال سمعت أنس قال سمعت قال أنس رخص أو رخص لحكة بهما باب ما يذكر في السكين حدثنا لحكة كانت بهما بهما أنه قال سمعت قال أنس رضي الله عنه قال رخص أو رخص لحكة بهما باب ما يذكر في السكين حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن شعبة عن جابر بن عامر عن أمية عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتفه يحتسب ثم يصلي فصلى ولم يتوضأ حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة بن الزبير وزاد فألقى السكين باب ما قيل في قتال الرومي حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدن أنه عمير بن الأسود العمسي حدثه أنه تعود بن صوت ونازل في ساحة حمص وفي بناء الله ومعه أم حرام قال عمير فحدثنا ام حرام ان سبعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول وجيش من امتي يغزون البحر غدا وجبوا قالت ام حرام قلت يا رسول الله انا فيهم قال انت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والجيش من أمتي يغزو المدينة قيصر مغفور لهم. قلت أنا فيهم يا رسول الله. قال لا. باب قتال اليهود. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال عن الملك أن في عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحد وراء الحجر يقول يا عبد الله اليهودين وراء فاقتلوه. بعد حدثنا إسحاق بن قال أخبرنا جرير عن عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي رضي الله عنه رسول الله أنه قال لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة وقتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي وراء فاقتلوه. باب قتال التركي. حدثنا ابن عمر قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمر بن تغلب قال متغلب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشرط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتالون على الشعر وإن أشرط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كان وجوه المجان المطرقة. حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب حدثنا أبو الأنصار عن عاصم قال أبو هريرة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلفا أنا فهم هكذا مرتفعة كذا ذلفا الأنوف تحمل ذا الفاء حولا أكتعا ذلف الأنوف كأن وجوه المجان مطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. باب قتال الذين ينتعلون الشعر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زرع عن سعيد بن سيبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة تقاتل قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كان وجوه المجان مطرقة. قال سفيان وزاد في أوزناد عن الأعرج أبو هريرة رواية صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوه المجان مطرقة. باب من صف أصحابه عند لازمة ونزل عن دابتي واستنصر. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زيد قال حدثنا مسعود قال سمعت براء وسأل رجل أكنتم فررتم يا أبا هريرة يوم حنين قال لا والله وبا الله رسول الله ولكنه خرج شبان وأصحابي وخفاؤهم حسرا ليس بإسلام ليس بسلاح فاتوا قمى غماة جمعها وازنا وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سام فرشقوهم برشقا ما يكادون يقتلون فأقبلوا هنالك على النبي صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء وابن عمي أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب يقود به فنزل واستنصر ثم قال النبي لك أنا بن عبد المطلب ثم صف أصحابه. باب الدعاء المشركين بالهزيمة والزلزال. حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عيسى قال عيسى قال حدثنا هشام عن محمد بن عبيدة عن علي بن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بيوتهم وقبلهم نارا شغلنا الصلاة الوسطى حين غبت الشمس. حدثنا قبيس قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في القليل اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي مصر بن الوليد اللهم أشدد وطأتك على مضر اللهم سنين كسني يوسف. حدثنا أحمد بن قال أخبرنا عبد الله قال قلنا سمعنا النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قل لا رسول الله يوم الأحزاب مشرك اللهم منزل الكتاب سبع حساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزم وزلزلهم. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عمرو قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة قال فقال أبو جهل وناس من قريش وأنا حار تجاز ونحرت جزور بنهاية مكة فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوا عليه فجاءت فطبقته عنه وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش بقريش لا بجلدني شام وعبد من ربيعة وشام بن ربيعة وليد بن الفتاوي وليد بن خلف ما قدمنا بأبي معيط فقال عبد الله قد رأيتم في قليب بدر قتلى قال أبو إسحاق ونسيت السابعة وقال يوسف بن إسحاق في قليب بدر قتلى في قليب بدر قتلى قال أبو إسحاق ونسيت السابع قال يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق عن أمية بن خلف قال شعبة أمية أو أبي والصحيح أمية. حدثنا حسين بن حرب قال حدثنا عمرو بن أيوب عن النبي مولى كذا عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك فلعنتهم فقال ما لك قلت ألم تسمع ما قالوا قال فلم تسمعي ما قلت عليكم. باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب. حدثنا قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي خالد ابن أخي بن شهاب عن عمي قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبر أن رسول الله كتب إلى قيصر وقال فإن توليت منا عليك إثم الأريسيين. باب الدعاء المشركين بالهدى ليتألفهم. حدثنا ابن قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن أبن عبد الرحمن قال قال أبو رضي الله عنه قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الدوسي قال مهر الأردوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم قد يرسلنا دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها فقيل هلك الدوس قال اللهم اهد دوسا وأت بهم. باب دعوة اليهودي والنصرى اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. حدثنا علي بن جهاد قال أخبرنا شعبة عن قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى الروم قيل له إنه لا يقرأ يكتب إلا يكون مختوما فاتخذ قدما فضة كان ينظر له بيضه في يده ونقش فيه محمد ولقش فيه محمد رسول الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا قال عن شيخ قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس ان اخبر ان رسول الله بعث كتاب بكتاب الى كسرى فامر يدفعه الى عظيم البحرين الى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قراه كسرى حرقه خرقه مزقه يعني هنا ما عنديش نقطه خرقه فحسبت أن سعد المسيب قال فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة ولا يتخذ بعضهم بعضا أربا من دون الله. وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله إلى آخر الآية. حتى النبي بن حزم قال حتى النبي بن شهاب عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس رجل إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكليل ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم أية العظيم بشرى لفارق قيس. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إليا شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأوا التمسوا لها هنا أحدا من قومي فأسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارة في المدة التي كان بين رسول الله وبين كفار قريش. قال أبو سفيان فوجد أنا رسول قيصر لبعض الشام فانطلق بي وأصحابي حتى قدمنا اليابة فدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج. وإذا حول عظماء الروم فقال ترجمان لترجمانه سألهم أي أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يسمع أنه قال له سلمان أنا فقلت أنا أقرب إليه نسبا. قال ما قربت بني يومئذ قلت ابن عمي وليس في الركب يومئذ أحد بني عبد المناف غيري. قال قيصر أدنوه أمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. ثم قال الترجماني قل لأصحابي سائل هذا سائل هذا الرجل عن الذي في عندي الترجمان كلها صحيح نعم إني سائل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي في كذب فكذبوا. وقال بسم الله لو الحياة يومئذ من أن يأثر أصحابي عن الكذب لكذبته حين سألني عنه ولكني سحيت أن يأثروا عن الكذب عني فصدقته. ثم قال الترجماني قل لهم كيف نسب هذا الرجل فيهم. قلت فينا هو فينا ذو نسب. قال فقال هذا القول أحد منكم. قال وقلت لا. قلت قال فقال كنتم تتهمون تتمام كيف. قال قبل أن يقول ما قال قلت لا. قال فهل كان من آبائي من ملك. قلت لا. قال فشوف الناس يتهمون. قلت بل ضعفهم. قال فيزيدون ينقصون. قال بل يزيدون. قلت قال فليرتد أحد سخطة لدين بعد أن يدخل فيه. قال لا. قال فليقدر. قال لا نحن العالمين في مدة نحن نخاف أن يقدر. قال بسم الله مكني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به إلى أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال فقلتتم وقتلتم وقاتلكم. قال قلت نعم. قال فكيف كانت حربه وحربكم. قالت قلت كانت دولا وسجانا يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال فماذا يأمرهم. قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفو والوفاء بالعهد وأدائنا ما قال. فقال الترجماني حين قلت ذلك قل له إني سألتك عن نسبك فقلت أنه فيكم أنه ذو نسب وكذلك رست عليه في نسب قومي. وسألت فقال قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت ألا. فقلت لو كان أحد منكم قال هذا قبل قول. قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله. وسألت قال كنتم تتهمون الكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا. فعرفت أنه لم يقل ذلك بعض الناس ويكذب على الله تعالى. وسألت قال كان من أبي ملك فزعمت ألا. فقلت لو كان من أبي ملك فقلت يطلب ملك أبائي. وسألت رسول الناس تبعون أنضافهم فزعمت أنضافهم واتبعهم أتباع الرسل. وسألت رسول أن أنقصون فزعمت أن أنهم يزيدون كذلك من حتى يتم. وسألت هل يفتد أحدا سخطة لديني بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا. فكذلك من حين دخل تخلط بشاشة القلوب لا يسقط أحد. وسألت هل يقدروا فزعمت أن لا. وكذلك رسول لا يقدرون. وسألت هل قاتلتم وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه تكون دولا ويزال عليكم مرة ويزال على أخرى. وكذلك رسول ابتلى وتكون إلى عقبة. وسألتكم ماذا أمركم فزعمت أنه يأمركم من تعبد الله تشركوا بشيء وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وأمركم بالصلاة والصدق والوفاء بالعهد والأمانة. وهذه قال وهذه صفة النبي قد كنت أعلم أنه خارج ولكن أظن أنه منكم. وإن يكن ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. ولا أرجو أن أخلص إليه إذا جشمت لقيه ولو كنت عنده ولغسلت قدمي. قال رسول الله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل يا ماذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله ورسول الله إلى هرقل العظيم الروم سلام الله من تبع الهدى. أما بعد فإني أدرك بداية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله وجهك مرتين. فإن تولي فإن فعليك إثم الأريسيين ويعلك تبت على ولكبت إنسان بين ربين قال نعبد الله ونشرك به شيئا واتخذ الله ما ضرب من دونه فإن تولي فقل يشهد من المسلمون. قال رسول الله فلما أنقضى مقالة وعلت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا. وأمر أن يخرجنا فلما انخرج مع أصحابي وخلوت بهم فقلت لهم قد أمر أمرنا بكبشة هذا ملك بني الأصفر يخافوا. قال بسم الله والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن رأسي يظهر حتى أدخل الله قلبي إسلام وأنا كارم. حتى أظن مسلمة ألقى نبي. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سعد بن سعد رضي الله عنه أنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الله يتقى رجلا يفتح الله لديه فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى فغدوا وكلهم يرجو أي يعطى. فقال يعني أين علي فقيل يشتكي عينيه فأمر فدعي له فبصق في عينيه فضرع مكانه حتى كان لم يكن بها شيء. فقال مقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال عليه السلام حتى تنزل بسعة ثم دعوا الإسلام وأخبروا ما يجب عليه. فوالله لأن بك رجل لأن يهدى بك رجل واحد مخير لك من حمي النعم. هذا الحديث عظيم الحقيقة من أعظم حديث الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا الحقيقة أنا سرني الحقيقة صورتين هنا في هذا المجلس. أحد الإخوة يقول إني أدعو بعض النصارى ويسلم على يديه مجموعة. هذا تخصص الحقيقة عظيم. يعني دعوة الخلق إلى دين الإسلام، دين الله تبارك وتعالى. والصورة الجميلة الثانية الحقيقة أنا أحيي فيها الشباب أهل الهمم، نسيتهم الحقيقة، مجموعة من الإخوة يعني ينقلون هذه الفوائد وهذه السنن وهذه الأشياء التي استفادوها في البخاري وعلقت في بالهم ورأوها نص عليها البخاري من اللطائف والتبويبات، ينشرونها بالجهاز الجوال في رسائل وعلى الشبكة، وهذا شيء الحقيقة شيء عظيم، هذا كله من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أنت ما تدري كلمة واحدة لعلها تغير مسار حياة إنسان، وهي كلمة واحدة وسنة من السنن. صلى الله عليه وسلم يبارك فيكم جميعا. لي تعليق على لي، فإن تولوا فعليك إثم الأريسيين. هو كثير من الشراح قالوا أنهم الفلاحين أو العامة أو، والأصوب أن هم أتباع أريس، وأريس هذا كان أعلن التوحيد في زمن كان يحارب فيه التوحيد، وقتل أتباعه وهربوا، وكان من بينهم من تبعه النجاشي في الحبشة، كان من الموحدين، فكان هذا من الموحدين. فالأصوب أن يقال عليك إثم هؤلاء الذين آمنوا وشردوا وعذبوا وقتلوا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوحي إليها، يعني هذا ما أمر يعني أمر خفي يعني يخفى حتى على يعني على علماء النصارى، يعني لا يعرفه إلا من يعرف تاريخ النصرانية. هذه أريس كان من ضمن الموحدين. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروة بن عامر قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله إذا غزقهم لم يقل حتى يصبح، فإن سمع أذان أمسك وإن لم يسمع أذان غرب على مجلسه فنزلنا خيبر الليلة. حتى نأخذ بقى حدثنا اسمه رجل من حميد عنس رضي الله عنه وسلم كان إذا غزا بنا. حتى عبد الله نسأت عن ملك حميد عنس رضي الله عنه قال نسأل خرج لقى يوفى جارين، وكان جاء قوما بليل لا يغير حتى عليهم حتى يصبح. فلما أصبح غرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوا قال محمد والله محمد والخبيس، فقال نسأل الله أكبر خريبات خيبة وإن لا نسأل ساعة قبل فساء صباح المنذرين. حتى مريم قال أخونا شعب نزدني أن قال حدثنا سعيد المسيب أن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله السلام ورتوى قدر الناس حتى يقول لا إله إلا الله، من قال لا إله أفضل من نفسه ومعلو الحق يحسبه الله تعالى. روى عمر بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من أراد غزوة فورى بغيرها ونحب الخروج يوم الخميس. حتى ليحى مقيم قال حدثنا الليث عن مقيم عن هشام قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب المالك أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه قال وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت قال الملك حين تخلف رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قال أخبرني عبد الرحمن ان عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت قال مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله كان رسول الله قال لما يريد غزوة يغزو الا ورى بغير حتى كان تطبق فاز رسول الله يعرج شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزوة عدو كثير، فجعل المسلمين امرهم يتاهبوا وهبه عدوهم، واخبرهم بوجهه الذي يريد. وعن يونس الزهري قال عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقد كان رسول الله يخرج في اذا خرج في سفر الا يوم الخميس. هذا عبد الرحمن قال حدثنا هشام قال اخبرنا عن الزهري قال عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابي رضي الله عنه نفسه خرج يوم الخميس في غزوه تبوك وكان يحب ان يخرج يوم الخميس. باب خروج بعد الظهر. حدثنا هشام بن محرم قال حدثنا احمد عن ايوب عن ابي قلابه عن رضي الله عنه نفسه صلى المجد الظهر اربعا والعصر بن حبيب ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. باب الخروج آخر الشهر. وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة خمس بقين من القاعدة وقال مكة لا يلبى وقال إلى أربع لا ينخلون من الحجة من ذي الحجة. حدثنا عبد الله بن حقل عن مالك عن أحد سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن أن سبعة عشر رضي الله عنه تقول خرجنا مع رسول الله من خمس لخمس ليال بقين من القاعدة ولم نرى الحجة فنمد من مكة وأمر رسول الله من لم يكن معه هدي إذا طاف البيت وسأل رسول الله أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يا حبيب ذكرت هذا الحديث. فقاسم محمد قال أتتك والله بالحديث على وجهه. باب الخروج رمضان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زيد عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكدية وأفطر. قال سفيان قال الزهري أخبرنا عبيد الله بن عباس وثق الحديث. باب التودية. وقال ابن وهب أخبرني عمر بن مكين عن سلمة بن سلمة بن رضي الله عنه قال قد أنه قال بعث رسولا في بعث وقال إن لقيتم فلان وفلان رجل من قريش تماما فحرقوا بالنار ثم قال أتيناه ونوديه حين أردنا الخروج وقال إني قد أمرت وأن تحرقوا فلان وفلان بالنار إن الله وإن نرى العذاب إلى الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما. باب السماء طاعة لمن حدث مسلم قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السماء طاعة حق ما لم يمر معصية فإذا مر معصية فالسماء رفع. باب يقاتل من وراء من وراء من وراء الإمام من وراء يقاتل من وراء من وراء الإمام ويتقى به. من يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. قال حدثنا أبو قال قلنا شهاب قال حدثنا أبو زناد أن الأعرج أن الأعرج حدثنا أن سلمان رضي الله عنه أن سلمان رضي الله عنه يقول نحن لا يقرأ السابق ما دريت وبعد رسالة مرضاني بقى طال الله عصاني بقى عصى الله ويطيع ومن يطيع الأمير بقى طال ويعصى الأمير بقى عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعد وعدل فإن ذلك فإن له بذلك أجر من قال بغيره فإن عليه منه. باب البيعة في الحرب لا يثير. وقال بعضهم على وثق بالله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين دبان تحت الشدة. قال أن مسلم قال أن جويد بن عفان قال ابن عمر رضي الله عنه ورجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشدة لا بايعنا تحت كانت رحمة من الله. سألت نافعا على أي شيء بايعهم على أي شيء بايعهم على الموت قال لا بايعهم على الصبر. حتى موسى بن قال أن قال حدثنا عمر بن حاء عن بدر بن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحرة أتى واد فقال ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال لا أبايع على هذا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال عن سلمة رضي الله عنه قال بعثت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة إلى ظل شجرة لما قف الناس قال ابن لو كانت تبايع قال قلت قد بايعت رسول الله قال وأيضا فبايعت الثاني قال فقلت له يا أبا مسلم أنا كنت أبايع قال يومئذ قال الموت. حدثنا عاصم قال حدثنا شعبة يومئذ قال سمعت رسول الله يقول كانت أنصار يوم القدر تدخلوا نحن الذين ما يحمدون الجهد ما حيينا أبدا فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا شيء إلا عشر أخرى فأكرم من أنصار المهاجرة. هذا ساق إبراهيم قال أنه سامي محمد بن الفضيل عن عاصم عن ابن عثمان عن مجاشع رضي الله عنه قالت النسوة أنا واقف فقلت بايعنا على الهجرة قال ما تقول الهجرة لأهلي فقلت على ما تبايعنا فعلى ما تبايعنا على الإسلام والجهاد حسبك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال باب عزم الإمام على الناس فيما يطلقون. قال حدثنا عثمان وابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي هريرة قال عبد الله رضي الله عنه قد أتاني يوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه فقال أتى رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع عمرنا في المغاسي فيعزم علينا في الأشياء لا نحصيها فقلت له والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا معنا مسلا فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعل وإن أحدكم لا يزال بخير ما اتقى الله وإذا شك في نفسي شيء فشيء سأل رجلا فشفاه منه أو شكى ألا تجده والذي لا إله إلا وما أذكر منه ما غبر من الدنيا إلا كثغ بشرب شرب صفو وبقي كدره. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تدل الشمس. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وكم بن عامر قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عبد الله بن عبد الله وكان كاتبا له قال كتب إلي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فقالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيام التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس مقام في الناس قال فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوي وسبوا على ثلاثة لقد فاصبروا وعلى أن الرجال تحت الله للسيوف. ثم قال الله ومنزل الكتاب سليم ومجد السحاب وازم الأحزاب الزم ونصرنا عليهم. باب استئذان رجل الإمام وقوله إنما الإمام المؤمن الذي يؤمن بالله ورسله وإذا كانوا معه على أمن جميع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنوك إلى آخر الآية. حتى نسحق بن غير قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن شامي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على نوضع عندنا قد أعيا فلا يكاد يسير وقال لي ما لبعير قلت عيا قال فتقال رسول الله فزال يراه ولا يراه فما زال بين يدي ابن قدامها يسير وقال لي كيف ترى بعيرا قلت بخير قد أصابته بركة قال فتبعني قلت قال فاستحيت ولم يقل لي إلا أنا ناضح غيره قال فقلت نعم قال فبعني فبعته إياه على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة قال فقلت يا رسول الله إني عروس فاستأذنت فأذنني فتقدمت وتقدمت الناس على المدينة حتى أتوا المدينة فأخذني خالي فسألني على البير فأخبرته ما صنعت فيه فلمني قال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته هل تزوج بك مرتين قلت تزوج بهم قال لا يقال تزوج بك مرتين وتلعبك قال قلت يا رسول الله توفي والدي واستشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج منهن فلا تؤدبهن ولا تقم عليهن فزوجت من تقم عليهن وتؤدبهن وقال ابن عبد الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت علي بالبعير فأعطاني ثمن وردوا علي وقال هذا في قضائنا حسن لا نرى بأسا. باب من غزا وحديث عن بوسي فيه رجال عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من اختار الغزو بعد البناء فيه ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب مبادرة الإمام عند الفزع. حديث مسلم قال حدثنا عمرو يحيى يحيى عن شعبة قال حدثنا خالد بن سمير رضي الله عنه قال كنا من فزع كان المدينة فزع فرج رسول الله فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا شيء وإن رجنا البحر. باب الشراء ورد الرزق قال حدثنا محمد بن مجاهد قال حدثنا حسين محمد قال حدثنا مجاهد بن حازم عن محمد بن سمير رضي الله عنه قال فزع الناس ورج رسول الله فرسا لأبي طلحة بطيا ثم خرج يقول وحده فريق الناس يرقدون خلفه فقال لم تروا انه لا بحر فما سبق بعد ذلك اليوم. باب الجعائر والحملان في السيل. وقال مجاهد قال قلت لابن عمر الغزو احب الغزو قال اني احب ان اعينك بطلبه مما قلت أوسع الله علي قال إن غناك لك وإني أحب أن يكون مالي في هذا الرجل. قال أمر الناس أن يأخذوا من المال يجاهدوا المال يجاهدوا ما معروف نحن عقل مالي حتى نأخذ ما أخذ. وقال رسول الله إذا دفع إليك شيء إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع بما شئت وضعه عند أهلك وضعه عند أهلك. حتى لما قال أحد المسلمين قال سمعت مالك الناس أنثى أنه سأل زيد بن أسلم قال زيد بن أسلم أبي يقول قال أمر الخطاب رضي الله عنه طرف في سبيل الله فرأيته يباعه فسألت أمسلم أشتري وقال تشتري ولا تعرف صدقك. حتى المسلمين قال عند الملك عند فعل أنه رضي الله عنه وأنه رب من خطاب رضي الله عنه حمل رأسه في سبيل الله فرأيته يباعه فأراد يفتحه فسأل رسول الله فقال تفتحه ولا تعرف صدقك. حتى المسلمين قال أحد يحيى بن سعيد قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري وقال أحد أبو سلمة قال سمعت رضي الله عنه قال قال رسول الله شق على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولة ولا جمع أحملهم علي ويشق علي أن يتخلفوا عني ولو وجدت أني قال في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. باب ما قيل في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت سعيد بن أبي ربيعة قال حدثني الليث قال أخبرني وقال مشيء قال أخبرني عمرة بن أبي مالك القرظي أن خالد بن سعد بن رضي الله عنه كان سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجل قال حتى آتي أم إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن ثابت بن قال رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فيها رمضان فقال تخلف عن رسول الله فخرج علي فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء ليلتي التي فتحها في صباحا التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال لياخذن غدا رجل يحب الله ورسوله او قال يحب الله ورسوله فيفتح الله عليه فاذا نحب علي ومن ارجوه فقال قالوا هذا علي فاعطاه رسول الله ففتح الله عليه. هذا رمضان قال احدنا ابو سلمه عن هشام بن عروه عن ابي عامر في مجاهدين قال سمعت عباس يقول زبير رضي الله عنه هاهنا امرك النبي صلى الله عليه وسلم ان تركز الرايه. باب الاجير وقال حسن بن سيرين تقديم وتاخير بس في النسخ يقسم الأجير من المغنم وأخذ عطية بن قيس فرس عن نصف ولغ سهم الفرس 400 دينار فأخذ 200 وأعطى سهمتين. هذا إليه يميل البخاري رحمه الله أنه يقسم له. جمهور العلماء يرون أن الأجير لا يقسم له في الغزو إنما يحذى فإن قاتل قسم له. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا جهاز قال عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي رضي الله عنه قال رضي الله عنه وسلم بن حملت على بكر فقالت عملي في نفسي فاستجبت رجلا فقالت رجلا فعض احدهم الاغنيه زاد فيه وقبل ساعه هي توبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا عليك فتقضمها كما يقول الفحل. ضمها كما يقضم يقضم من باب فهم قضم يقضم فهم يفهم فتقضمها كما يقضم الفحل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة بروع عشان وقوله عز وقوله جل وقوله جل وعز سنلقي في قلوب الذين كفروا ما اشركوا بالله. قال جبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن غير قال حدثنا ثوان وقال عن جابر عن سعيد بن النبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بزوج جوال فبين انا نائم اتيت مفاتيح بمفاتيح خزائن ارض وضعت في يدي قال ورث قد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتهلونها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة بن الزهري قال أخبرني وليد بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبر أن سفيان أخبر أن رجلا صلى وابن إلياء ثم دعا بإلياء ثم دعا بكتاب رسول الله فلما فر من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فطلعت أصوات خرجنا فقلت له أصحابي حين أخرجنا لقد أمرنا أمر ابن أبي كبشة إنه يخبو ملك بني أصفر باب حمل الزاد براسه قال الله تعالى تزود وإن خرج أحد لأنه عبيد بن إسماعيل قال أبو سفيان عن هشام قال أخبرني أبي حدثني أخبرنا فطلعنا أسماء رضي الله عنها قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهجر من اليمن قالت فلم نجد لسفرتي ولا لسفرتي ما نربطه به فقلت لأبي بكر والله ما جئت أن أربطه به إلا نطاقي قالت فشقيه باثنين فاربطي واحد نسقه والآخر السفرة فقلت ففعلت فلذلك سمي ذات النطاقين. حدث عن ابن عبد الله ففعلت فلذلك ففعلت ففعلت فلذلك سمي ذات النطاقين. حدث عن ابن عبد الله قال أخبر سفيان عن عمرو قال أخبرني عطاء أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت يحيى قال أخبرني مشهد بن سلمة سئل من رمى رضي الله عنه أخبره أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن خيبر إذا كان حتى إذا كان بالصحابة ومن خبره ابن خيبر فصلى العصر ودعا النبي فصلى والعصر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق فأكنا فأكرنا وشديمة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومضمنا وصلينا حتى نبي شبه مرحوم قال حتى أحد النسبة لأن يزيد نبي وينا سألت رضي الله عنه قال قفة الوضع قبل من قبل ونسلم في نحن ابن بادنا فلق يوم عمر عمر وأخبر وقال ما بقوم بعد ابن قال مرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بقوم بعد ابن قال رسول الله نادي من الناس يأتون فضي أسود فدعا وبرك عليه ثم دعا فدعا ويأتيهم فاحتذى الناس حتى فارغوا ثم قال رسول أشهد أن لا إله إلا أني رسول الله. باب حمل الزاد على رقاب احد الناس القنفذ قال اخبرنا عبد القادر جامع عن وهب بن كيسان عن ابي رضي الله عنه قال خرجنا وانا في 300 نحمل زادا على رقابنا ففنى زادنا حتى كان رجل منا ياكل في كل يوم تمره قال رجل يا ابا عبد الله واين كانت التمره تقع من الرجل فقال لقد وجدنا ففقدها حين فقدناها حتى اتينا البحر فاذا حوت قد قذفه البحر فاكلنا منها 18 يوما ما احببنا. باب ورده في المرض خلف اخيها حتى لو ما قال حدثنا عثمان بن الأسود قال أحد النبي الملك العشر رضي الله عنه قال يا رسول الله يرجع صحابك بأهل المحج ومأمد وأسر على الحج. قال لا. فقال ذهبي وليرتفك وليرتفك عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مكة حتى جاءت. قال أحد عبد الله حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن عيسى عن عمرو بن نمير عن عمرو بن نمير ان اوس بن عبد الرحمن النبي بن الصديق رضي الله عنهما قال امرني رسول الله ان ارتف عشت وعمرها من التنعيم. باب الارتداء في الغزو الحج. حدثنا قال ابن سعيد قال حدثنا قال حدثنا ابن عمر قال انس رضي الله عنه قال كنت ارتف ابي طلحه وانهم لا يصرخون بهما جميعا الحج والعمره. الحج والعمره. باب الارتداء في الحمل. حدثنا قال حدثنا ابو سفيان عن يونس عن يونس بن زيد بن شاب عن رضا بن اسامه بن زيد رضي الله عنه قال رجعنا حمل على كاف عليه قطيفه وارض بشره وراء اسامه وراه. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا قال موسى اخبرني ان عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني ما في تمامه لكن على حين مر بن سعد بن زيد وما طلحه من الحجبة حتى اناق في المسجد امر ان ياتي مفتاح البيت وعلى الله صلى الله عليه وسلم وما اسامه بن عثمان فقال مكث فيها نارا طويلا ثم غرب استبق الناس وكان عبد الله يمرأ من دخل فوجد بلالا وراى الباب قائما فسال وان صلى الله عليه وسلم فاشار الى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله فنسيت انا اساله كم صلى من سجة باو اخذ بالركاب ونحو احد الناس قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مرة ما يعني عبد الله رضي الله عنه قال قال السلام كل سلام من الناس على كل يوم تطلع فيه الشمس وانت بنت الناس وقال عن رجل على دبته فيحمل فيحمل علي ويخبر علي متى وصدق الكلم الطيب صدق وفي الاخرى خطوه يخطو على الصلاه صدقه ويميت الاذى عن الطريق صدقه. باب فري المصاحف في الأرض وكذلك رواه محمد بن بشير عن عبيد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبارك وتبارك عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يعلمون وهم يعلمون القرآن. حدثنا عبد الله بن مسلم بن مسلمة عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن الأرض العدو. باب التبكير عند الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد قال التكبير. باب التكبير عند الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا من المساحي على أعماقهم فلما رأوا قالوا هذا محمد والخميس محمد والخميس فلا جاءوا إلى الحصن فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خير الخير إن الذي سلم ساحة القوم فسأصبها المنذرين وأصبنا حمرا فطبخنا فلذا منني القدم يسلم إن الله رسولنا يكون لحم الحمر فوفيت القدم فيه تباس علي عن سفيان رفع النبي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بأوما يكرم رفع صوته في التكبير حتى محمد مسلم قال حتى سفيان عن عاصم عن النبي عثمان عن النبي مسلم شهد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله فكنا إذا أشرنا على وجهنا هلل هللنا وكبرنا فأصبحنا وقد يسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تنصبوا ولا غيبة إن الله معكم الناصر من قريب تبارك اسمه وتعالى جده. باب التسبيح إذا وقضى هذا محمد مسلم قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الله عن سالم بن عبد الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا إذا سبحنا. باب التكبير تعالى وشرفا شرفا. هذا محمد الشريف قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة بن عن حسين عن سالم بن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا تصوبنا سبحنا. هذا عبد الله قال عبد الله قال حدثنا عبي عبد العزيز النبي صلى الله عليه وسلم عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا حجة ولا مثل أعلمه إلا قال الغزو يقول كلما أوفى على ثنية أوفى فإذا كبر ثم قال لا إله إلا الله ولا شريك له الملك الحمد على كل شيء قدير. أيبون تائبون عبد ربنا ساجدون ربنا حامدون صدق الله ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قال صلى الله فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله قال لا. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. حدثنا مطلب بن فضل قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا عوام قال حدثنا الوليد قال عن إبراهيم وأبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبو بردة واصطحبه يزيد بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر وقال أبو بردة سمعت موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحد وسافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. باب السري وحده وقال أنه قال أحد سفيان قال أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قلنا لمن وسلم الناس يوم الخندق فاندب الزبير ثم لمن فاندب الزبير ثم لمن فاندب الزبير قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل نبي حواري وإن حواري الزبير وحواري الزبير قال سفيان الحواري الناصر حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثنا أبي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر أبي عن ابن عمر رضي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرى الناس ما في الوحدة ما أعلو ما سرىكم بين وحده. باب السرعة في السير قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجل من المدينة من راضي تعجل ما يعرف فليعجل. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال رسول الله زيد رضي الله عنه قال كان يحيى يقول وأنا أسمعه فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال فكان يسير العنق يسير العنق إذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق. حدثنا محادثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جابر قال اخبرنا زيد هو ابن اسلم عن ابي قال ابن عبد الله بن رضي الله عنه بطريق مكه وروى عن صفيه بنت ابي عبيد شده وجع فاسرع سحدنا كان بعد غروب الشفق لما نزل صلى المغرب والعتمه يجمع بينهما قال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد بالسر اخر المغرب وجمع بينهما. هذا عن قال اخبرني مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال الصبر من العذاب يمنع احدكم نوم احدكم نومه وطعامه وشربه فاذا قضى احدكم نهمته فليهج الى اهله باب اذا حمل على فرس فرآه وبعدنا عبد الله قال اخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل فجر ويباعه فأراد أن يبتاع فقال رسول الله قال لا تبتاع ولا تبتاع في سقطك حتى نسمع قال أحد الإمام عن الناس لمعنى أبي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتاع فأضاع الذي كان عنده فأردت أن يشتري وظننت أن أبيع برخص فسألت المسلم قال تشتري وإن بدرهم فإن العائد فيه بتيك الكلب يعود في قيه. باب الجهاد باذن الله. وين قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابن ابي ايثاب قال سمعت ابو العباس الشاري وكان لا يتهم في حديث قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول جاءنا رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنا في الجهاد قال اهي وذا قرنا قال بما جاء فجاهد باب ما قيل في الجهاد نحو في عناق الابل قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا مرغم بن عبد الله بن بكر عن عباد بن تميم ان ابا بشير الانصاري رضي الله عنه اخبره انه كان مع رسول الله في بعض اسفاره قال عبد الله حسبت انه قال والناس هم يميتون فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا الا يبقى ان في رقبته وان قلت من وتر او قلت الا قلت باب من اكتتب في جيش فخرج امرأته حاجة وكان له عذر هل يوذى له قحدا قول مزيد قال أحد نسوان على عن عامل عن أبي مابل عن عباس رضي الله عنه وسلم رضي الله عنه يقول لا يخلون له امرأتي ولا تسافرون إل ولا تسافرن إلا امرأته إلا ومع مهر القرى رجل قال رسول الله تبت في غزل كذا وكذا وخرجت امرأتي وخرجت امرأتي حاجة حاجة قال ذب حج مع امرأتك باب الجاسوس وقال الله تعالى اتخذوا عدوه وعدوك أولياء التجسس التبحث حتى قال ابن عبد الله قال احد المسلمين قال ادنى عمرو بن انس سمعته مره سمعته منه مرتين قال ابو الحسن محمد قال اخبرني وجد الله ابن ابي ربيع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني وسلم بعثني وسلم انا وزير المقدم الناس قال قال انطلقوا حتى توصل روضه خاخ فان بها ضعينه ومع كتاب فخذوا منها فانطلقنا تعاذى بنا خيرنا حتى انتهينا الروضه فاذا نحن بالضعينه فقلنا اخرجي الى فقلنا اخرجي فقالت ما معي من كتاب فقلنا لا تخرجن لا تخرجن الكتاب ولا نلقين الثياب فأخرجت من أقاصيها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاضر النبي والتاتى له ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ما هذا قال يا رسول الله تعالى علي إني كنت برا ملصقا في قريش لكم من أنفسها وكان من معك من المهاجرين قراطات من مكة يحمون بها أهلهم وما أموالهم فأعبدت إذا فأتني ذلك من الناس فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا تدانا ولا رضا بالكفر عليه السلام قال رسول الله لقد صدقكم قالهم يا رسول الله دعني أرضى هذا المنافق قال إنه قد شهد من رضي ذكر الله أن يكون قد اطلع على بني فقال أعملوا ما شهدوا فقال أمرت لكم قال رسول الله وأي إسناد هذا باب الكسوة للأسد للأسارة هذا عبد الله محمد قال حدثنا أبو عبيدة عن عمرو بن أنس سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي العباس ولم يكن عليه ثوب فأرى النبي صلى الله عليه وسلم قميصا فوجد قميص عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي يقدر عليه فكسر النبي صلى الله عليه وسلم إياه فذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه وقال بما كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه باب فضل من أسلم على يديه رجل قال عبد الله بن زيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد محمد بن عبد الله بن عبد القاري ابن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه يعني مثال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أن رأى رجل يفتح على يديه فيحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فبات النبي صلى الله عليه وسلم أيهم يعطى فغدا كلهم يرجو وقال إن عليهم فقيل اشتكي يعني فاسقط يعني ودعا له براء كأن لم يكن بوجع فأعطاه وقال وقتلوا حتى يكونوا مثلنا قال ابو على رسلك حتى تنسى بس أنت مدعو الإسلام وأخبرهم ما يجب عليه فوالله إن بك رجل واحد لن يهدي به الله بك رجل نحن خير لك من أن يكون لك حمرا حمر النعم النعم باب الأسارة في السلاسة عليه وحمد الشيء قال حدنا قلنا قال حدنا شوانا محمد بن زينة عبي ورثة الله عليه وسلم أنه قال عجيب الله من قبل يدخل الجنة في السلاسل باب فضل من أسلم من أهل الكتابين حدنا بن عبد الله قال حدنا سبحانه بن عيان قال حدنا يا صالح بن حي أو أبو حسن قال سمعت شبيه يقول حدنا أبو بردة أنه سمع أبو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرا مرتين رجل تقول أما تبيع عنهم فيحسن تعليم وأدوا فيحسن أدوا ثم يعتقل التوجه فلا أجرا ومن أهل الكتاب ومؤمن وأهل الكتاب الذي كانوا من ثم أمن بن يسلم فلا أجرا وعبد الذي يودي حق الله وعلي ينصح لسيده ثم قال الشعبي وأعطيتك هذا غير شيء وقد كان رجل يرحل في أهون منها إلى المدينة باب أهل الدار يبيتون فيصاب يبيتون باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان فيصاب الولدان والذرار والذرار يبيتا بياتا ليلا ليبيتنه لا يبيتنه لا يبيتنه عندكم يبيتنه يبيتنه هي بالفتحة لا يبيتنه ليلا يبيت ليلا حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصاب بن جثامة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالابواب والدان وسلعان اهل الدار يبيتون من اهل المشركين بوصاب من سيهم وذراريهم قال هم منهم وسمعته يقول لا حمايه لله ورسوله عن الزهري ان وصاب عبيد الله بن عباس عن الصاب في الذراري كان عون يحدث عن شبع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عباس عن الصاب قال هم منهم ولم يقل كما قال عمرو هم من ابائهم باب قتل الصبيان في العرب حدثنا احمد بن قال اخبرنا ليث قال نفينا عبد الله بن مبارك رضي الله عنه اخبره ان امراه وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتوله فانكر رسول الله قتل النساء والصبيان باب قتل النساء في العرب حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي وسمع حدثكم عبد الله نفينا بن رضي الله عنه قال وجدت امراه مقتوله في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فانكر رسول الله قتل النساء والصبيان باب لا يعذب بعذاب الله حدثنا ليث عن مكين قال عن مسلم بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله في بعضهم قال ان وجدتم فلانا او فلانا فاحرقوا بالنار ثم قال رسول الله حين اردنا نقول ان مرتبه تعالى يقول لنا فلانا وانا لا اعذب الا الله فان وجدتم فاقتلوها هذا ابن عبد الله قال هذا سبحانه وتعالى عن كلمه عن علي رضي الله عنه حرق قوما فبغى ابن عباس فقال لو كنت انا لو حدقنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعذبوا بعذاب الله ولقتلتم كما قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا باب فإما من وبعد إما فلان في حديث تمامة وقوله عز وجل ما كان الذين أن تكون الأسرى الآية باب هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين ويخدع الذين أسروا حتى ينجوا من الكفر من الكفرة في المسرع عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق حتى لا بعض الناس قال حدنا وابن أبي وعن أبي قلاد عن الناس الملك رضي الله عنه من حكل ثمانية قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهوا المدينة يبقى يا رسول الله أبغنا رسلا قال ما أجدكم إلا أن تلحقوا بالذود فاطلقوا في شيء من أولي والبني حتى صحوا وسمينوا وقتلوا الرأي واستاقوا الذود وكفروا بعد الإسلام فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الطالب ترجل النهار حتى أتى بهم فقضى أيديهم وأرجلهم ثم أتى ثم أمر مسامي رفع وحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون ما يسقون حتى ماتوا قالوا وقربت قتلوا وسرقوا وحرروا رسوله وسحبوا الأرض فسادا باب حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا يحيى بن يوسف بن شامين عن سيد المسلم وأبي أسامة عن نابه ورفع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرصها فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصت كنملة فأحرقت أمة الأمم تسبح باب حرق الدور والنخيل حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال عن إسماعيل عن إسماعيل قال حدثني قاسم بن أبي حازم قال قال لي جرير قال لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخرص لو كانت بيتا في خث ما يسمى كعبة اليمانية قال فانطلقت في خمسين ومئة فارس من أحمس وكان أصحاب خير قال كنت ولا أثب آلت مطالقي فضرب صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري قال اللهم ثبت واجعل هديا مهديا فطرق إليها فكسرها وحرقها ثم بعثها يا رسول الله السلام يخبره فقال رسول الله فقال رسول جرير والذي بعدك ما جئتك حتى تركتك أن جمل أجوف أو أجرب فقال فبارك في خير أحمس في خيل أحمس ورجالها خمس مرات حدثنا محمد بن كثير قال أحمد سبيان عن موسى بن عقبة عن عفين عن نور رضي الله عنه قال حرم الله قال أخر لبن النظير باب قتل النائم المشرك حدثنا أبي مسلم قال حدثنا ابن زكريا ابن أبي زيد قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن بلال بن عازب رضي الله عنه قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أنصار إلى أبي رافع ليقتلوا فانظر رجل منهم فدخل حصنه فقال فدخلت في مربط دواب لهم قال يا رقبة بل حصن ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فقالوا يطلبون فخرج في من خرج أوريهم وريهم أنني أطلبه معهم فأجدوا الحمار فدخلوا ودخلت يا رقبة بل حصن إليهم فوضحوا الوضع المفتيحة في كوة حيث أراها فلما أنا مخدم في فتحت باب الحصن دخلت عليه فقلت يا أبا رافع فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح فخرجت ثم جئت مرات فكأني مغيث فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي وقال ما لك لأمك الويل قلت ما صح لأمك الويل أو طبعا هي الضبط لها جيد لأمك الويل لكن على بأس لأمك الويل قال لأمك الويل قلت ما شأنه قال لا أدري من دخل علي فضربني قال فوضعت سيفي في بطني ثم تحملت عليه حتى قرأ العظم ثم خرجت وأنا تاهش فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت فوثئت رجلي فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا يبارح حتى أسمع الناعية فما برحت حتى سمعت نعايا أبا رفع تاجر الإعجاز قال فقمت ونبي قلبة حتى أتينا بسلام فأخبرناه حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى زيد عن أبي عن إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رحت من أنصار إلى أبي رفع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيت وليلة ليلا فقتله ونائم باب لا تمنوا القاعد حدثنا يوسف موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف قال الأربعي حدثنا أبو إسحاق البزري عن موسى بن قال حدثنا سلمان بن نضر كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله بأته كاتب كاتب عبد الله بن يوسف رضي الله عنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا القاعد وقال أبو عامر حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن زيد عن أبو رضي الله عنه وسلم أنه قال لا تمنوا القاعد وإذا لقيتمهم فاصبروا باب الحرب خدعة الحرب خدعة حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرزاق قال أبو معن بن من عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم أنه قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولتقسمن كنوزها في سبيل الله وسمى الحرب خدعة باب حدثنا أبو بكر بن أسرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا رحمة بن نبيه قولها ولتقسمن كنوزها في سبيل الله هذا دل على ثقة الصحابة وأمانتهم أخذوا أموال طائلة من الذهب والفضة ما ذلك قسمت في سبيل الله ما سرقوها مثل بعض الناس الذي يعني يظن أن ولايته هي فرصة لنهب أموال الخلق اللهم استعان قال حدثنا أبو بكر بن ناصر قال أخبرنا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا من النبي عن ورثة رضي الله عنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم حرب خدعة حتى صدقنا فقال أخبرنا ابن عيينة عن عمرنا أنه سبى جابرنا رضي الله عنه فقال قال نسمى حرب خدعة باب الكذب في الحرب حتى ناقض ابن سعيد قال حتى نسمى عمر ابن عيينة جابرنا رضي الله عنه وأنه سلم قال من لكعب بن أشرف فإن قال هذا الله ورسوله قال محمد بن سعيد أحب أن أقتل ورسوله قال نعم فقال باته فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا الصلاة على قال أيضا والله قال فإنا قد اتبعناه فنكره فذكره أن دعوه حتى ننظر إلى ما يصل أمره. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. باب في كبائر الحرب. قال أحد عبد الله محمد قال حتى نسجنا عمل جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اللي قال نشوف. قال محمد بن يسلم تحب أن أقتل قنا. قال هذا اللي ما فأقول قال قد فعلته. قوله رحمه الله باب الفتك بأهل الحرب إشارة إلى أن الذمي إذا انتقض عهده فهو من أهل الحرب وإن أقام بين ظهري المسلمين، لكن لابد من التنبيه إلى أنه إذا انتقض عهده والفتك به أن هذا راجع إلى ولي الأمر حتى لا تكون المسألة فوضى. ما يجي إنسان ويرى أن إنسان سب من أهل الذمة في بلاد الإسلام ولا سب الله ولا سب رسوله روح يقتله، هذا لا يجوز. هذا كيف انتقاض ذمة؟ انتقاض ذمة فيها أكثر من 30 مسألة. هل بما ينتقض الذمة؟ والأئمة مختلفون اختلافا شديدا فيها، وقد أشار إلى هذه المسائل إشارة يعني بذكر الخلاف الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله في كتاب له العظيم اسمه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام فقه الشافعية، جمعها وذكر كلام الأئمة. نعم. باب ما يجوز من احتياله الحذر مع من يخشى معرته. قال لي تعدني وقال ابن شهاب عن سالم عبد الله عن عبد الله بن رضي الله عنه أنه قال انطلق رسول الله أبي بن كعب قبل ابن صياد فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله النخل طفق يرتقي بجذور النخل وابن صياد في قدم له فيها رمرمة فيرت ابن صياد رسول الله فقالت يا صاف هذا محمد فأتى ابن صياد فقال رسول الله لو تركته بينا. باب الرجز في الحرب ورفع الصوت بعبر النخل. قال عليه سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم في يزيد عن سلمة حتى مسلم قال أحد أبو الأحوص قال أحد أبو سحق عن البراء رضي الله عنه قال رجل إنسان يوم الخندق ويقول الطلب حتى ورى الطلب شهر حتى ورى الطلب شهر صدق قال رجل كثير شهر تجد برسل عبد الله اللهم لولا أنت متى وتصدقنا صلينا فأنزلنا سكينة وتبلغنا بلقنا من لقين أن العداء قد بغوا علينا وإرادوا فتنة بينا يرفع بها صوته. باب من لا يثبت على القيد حتى نحن من عبد الله حتى نحن من عبد الله قال ابن نمير قال ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس بن عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا راني لتبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على القيد فضرب بيده في صدري والله وقال اللهم ثبت واجعله هديا مهديا. باب دواء الجرح بحرق العصير وغسل المرأة عن أبيها الدمع عن وجهي وحمل المرء الماء في الترس. هذا ابن عبد الله قال حدثنا أبو سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سأل سعد بن سعد رضي الله عنه بشيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم قال دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم قال بقي الناس أحد أعلم به مني كان علي نجيب الماء في الترسي وكانت يعني فاطمة تغسل الدمع عن وجهي وأخذ حصير فأحلق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمود ما يكره من التنازعات. باب ما يكره من التنازع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتادة الريح الحرب. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال أنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأطعناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم. قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن قدبلت خلاخلهن وأسواقهن خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن وأسوقهن رافعات ثيابهن فقال رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير أن نسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لنأتين الناس فلن نصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في إخراهم فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 70 أسيرا يوم بدر 470 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان في القوم محمد 3 مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ثم قال في القوم ابن أبي قحافة 3 مرات ثم قال في القوم ابن الخطاب 3 مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه. فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت الأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوك. قال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسوني. ثم أخذ يرتجز أعلهبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيب له. قال يا رسول الله ما نقول. قال قولوا الله أعلم وأجل. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيب له. قالوا يا رسول الله ما نقول. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. باب إذا فزعوا بالليل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عرين وهو متقلد سيفه فقال لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع العدو حتى يسمع الناس. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة أنه أخبره أنه قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنيات الغابة لقياني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لبتيها يا صباحاه يا صباحاه. ثم دفعت حتى ألقاه حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منه قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقياني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فبعث في إثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسدح إن القوم يقرون في قومهم. باب من قال خذها وأنا ابن فلان وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق أنه قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمرة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء أن أسمع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ. كان أبو سفيان بن الحارث أخذنا بعناني بغلته فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. باب إذا نزل العدو على حكم رجل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبد عن سعد بن إبراهيم عن أبي بنيت هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار. فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قل فإن قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. باب قتل الأسير وقتل الصبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأس المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل. قال حدثنا أبو اليمين قال أخبرنا شهاب عن الزهري أنه قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة برهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري دد عاصم بن عمر فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذين يقال لهم بنو لحيانة فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام فاختصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم فاقتصوا آثارهم فلما قبلها مكسور ضمت مفتوح ومضموم ضمة تفتح فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا أعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصم في سبعة فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب الأنصري وابن دثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم أو فأوثقهم. فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لأصحابكم إن في هؤلاء لأسوة يريد القتل فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعهما بمكة بعد وقعة بدر. فبتاع خبيب بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها فأعرته فأخذ ابن اللي وأنا غافلة حين أتاه فقال فوجدته في مد فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت من عرفها خبيب في وجهه قال تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين فتركوه فركع ركعتين ثم قال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها

وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبأ خبيئا. قال ابن صياد: هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعد قدرك. قال عمر: يا رسول الله، إذا لي فيه أضرب عنقه أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكونه فلن تسلط عليه، وإن لم يكونه فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد، حتى إذا دخل النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بجذوع النخل ويختل ابن صياد أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صافي وهو اسمه؟ فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بينا. وقال سالم: قال ابن عمر: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بمراهل، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه، وقد أنذره نوح قومه، لكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود أسلموا تسلموا. قال المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم. قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غلام في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب، حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال زهري: والخيف الوادي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل الخيف الوادي، يعني فيه نوع من التجوز، والحقيقة هو آخر الجبل الذي في منحدر الوادي، هذا أدق عند أهل الجغرافيا وأهل الجيولوجيا. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى ذات الوادي، إنما منحدر الوادي هو الجبل يكون هكذا على وادي، هذا بطن الوادي، الجبل يكون آخره هذا، هذا هو الخيف، يكون في الغالب مكان مرتفع قليلا في انهباط الوادي، هو هذا الخيف. يعني الأخياف مثل الأخياف أصلها الأكتاف، أكتاف الوادي، ولا يطلق عليه هذا تجوزا. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يضع هنيا على الحمى، فقال: يا هني، أضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم استجاب، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي برضو نفسها الصريمة والغنيمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك مشيتهما يرجع إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك مشيتهما يأتيني ببنيه، فيقول: يا أمير المؤمنين، فتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلى أيسر علي من الذهب والورق، وإيم الله إنهم لا يرون أني قط. هذه من الأسماء العشرة. وإيم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم، فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميته عليه من بلادهم شبرا. باب كتابة الإمام الناس. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا: نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وخائف. الأصل في وزارة الإحصاء، هذا هو أصل. نعم. قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش: فوجدناهم 500. قال ابو معاويه: ما بين 600 الى 700. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني كتبت في غزوه كذا وكذا وامراتي حاجه. قال: ارجع فحج مع امراتك. باب ان الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل مما يدعي الاسلام: هذا من اهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فاصابته جراحه، فقيل: يا رسول الله، الذي قلت انه من اهل النار فانه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الى النار. قال: فكاد بعض الناس ان يرتاب، فبينما هم على ذلك اذ قيل انه لم يمت ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد الوليد عن غير إمرة ففتح عليه. وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا. وقال وإن عينة لتذ وإن عينيه لتذرفان. قال باب العون بالمدد. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس بن عن أنس رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصيته وبنوا لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس كنا نسميهم قراء يحتلون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيانة. قال قتادة حدثنا عنه أنهم قرأوا بهم قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا بأن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم رفع ذلك بعده. باب من غلب على العدو فأقام على عرصتهم ثلاثة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا رواح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال تابعه معاذ وعبد الأعلى. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قسم الغنيمة في غزوة وسفر. وقال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا فعدل عشرة من الغنم ببعير. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. هنا قال أصبنا غنما فعدل عشرة من الغنم ببعير. لا تقدم لنا في الأضحية أنها عن سبعة، هنا عن عشرة في الغزو، لأن الأصل في القسمة هي هذه أن الإنصاف والعدل أنها عشرة، لكن تخفف فيها هناك حتى يشترك فيها سبعة من باب يعني أنه يفتح الباب للناس في التعبد ويعني إهراقة الدماء في الأضحية، وكذلك في الحج أفضل الحج العج والثلج، لأجل أن يشتركوا فيها ويتوسع هذا الأمر. بخلاف هذا فإن هذا العدل أن تكون مقسومة على عشرة. نعم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس أخبره أنه أن أنس أخبره وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. قال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذهب فرس له فأخذ أنه ذهب فرس له أنه قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد الله فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر أبقى فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرس لابن عمر عرف لحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد، بعثه أبو بكر فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه. الحقيقة هذا باب عظيم في البخاري، إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، يشير إلى القول الأئمة الثلاثة رحمهم الله الشافعي وأحمد ومالك في أنه لو استولى المشركون على بلد وأخذوا مال المسلم ثم استفكه منهم المسلمون استردوه، فإنه الأئمة الثلاثة يقولون بأنه يرجع هذا إلى صاحبه. أبو حنيفة رحمه الله كان يقول لا، هذا مال مستفاد جديد يرجع إلى الخزنة، يعني خزينة التي هي الغنائم. وطبعا قول الأئمة الثلاثة أظهر، إلا أن ابن عطاء أحد فقهاء الأحناف رحمه الله في دولة المماليك كان انتبه إلى حركة قذرة مع الأسف يسلكها بعض الحكام، يأتون ويفرطون في الحدود، لاحظوا الحركة، يفرطون في أشياء من الحدود ليأتي هؤلاء الناس الكفرة ويستولون على الثغور ثم يحوزون أموال هائلة من الأراضي الجميلة والأودية التي فيها منابع الماء وإلى آخره، ثم يأتي هؤلاء ويلحقونهم ويأخذونهم. لاحظتم الحركة هذه؟ أيوه. حتى يسطون على هذه الحكام، هؤلاء يسطون على ذلك. فكان ابن عطاء رحمه الله من فقهاء الأحناف أفتى بأنه لا يجوز، متكلم على أحد سلاطين المماليك في هذا في قضية تاريخية مشهورة، لذلك العالم ينبغي له أن ينتبه إلى حتى الفقيه إذا كان مذهب كان تفتي بشيء لا تنتبه لا تكون أنت نعل يعني لهؤلاء الحكام الفساق الذين يعني يهون عليهم قتل المسلمين لأجل أن يأخذوا قطعة أرض ولا منبع ماء ولا شيء نسأل الله العافية. نعم. قال أبو مؤمن تكلم بالفارسية والرطانة وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنه قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابر قد صنع صورا فحي هلا بنا. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلفي أخلقي. عندك أخلفي بالفاء آه. طيب هي على كل حال أكثر روايات على القاف نعم. يعني أنها هي نفس معنى أبلي هي نفسها ويتروى بالفاء كذلك قال عبد الله فبقيت حتى قال عبد الله فبقي حتى ذكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بفارسية كخ أما تعرف أن لا نأكل الصدقة باب الغلول وقول الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحمة باب القليل من الغلول ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه وهذا أصح قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سالم عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو أنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها قال أبو عبد الله قال ابن سلام كركرة يعني بفتح الكافي وهو مضبوط كذا هذا البخاري يشير رحمه الله إلى أن الغلول من الأحكام التعزيرية لأنه مرة حرق ومرة لم يحلق الحد ما يجوز أنه إذا كان الحد حدا فعلا لا يترك في أي حال هذا إشارة لطيفة منه رحمه الله. نعم. باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عبادة بن رفاعة عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الحليفة فأصاب الناس جوع وأصابنا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعادلوا فنصب القدور فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فلد منها بعير وفي القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا بها كذا فقال جدي إن نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر فسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة قال باب البشارة في الفتوح قال حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة وكان بيتا فيه قصعم يسمى كعبة اليمانية فانطلقت في 50 و100 من أحمس وكانوا أصحاب خيل فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا فانطلق إليها فكسرها حرقها فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره فقال رسول جرير يا رسول الله والذي بعثك بالحق يديتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب فبارك على خيل أحمس ورجالها 5 مرات قال مسدد بيت في خطعمة باب ما يعطى البشير وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة قال باب لا هجرة بعد الفتح قال حدثنا آدم بن أبي ياسم قال حدثنا شعبان عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبيعك على الهجرة فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبيعها على الإسلام قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال عمرو وابن جريج سمعت عطاء يقول ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنه وهي مجاورة بثبير، فقالت لنا انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا فقال لابن عطية وكان علويا إني لأعلم ما الذي جر أصحابك على الدماء. عثمانيا يقدم عثمان على علي، وعلويا يقدم علي على عثمان، وهي مسألة واسعة في عند أهل السنة، لكن الخطأ الذي يبدع فيه الإنسان ويضلل هو تقديم علي على عثمان في مسألة الخلافة، هذا الذي قال فيه الإمام أحمد هو أضل من حمار أهلي، لأن هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهو تقديم عثمان على علي في الخلافة. أما في الفضل فهذه مسألة واسعة يعني. نعم. فقالت روضة كذا وتجدون بها امرأة أعطاها حاكم كتابا، فأتينا روضة فقلنا كتابا، قالت لم يعطني، فقلنا لتخرجن أو لأجري لنك، فأخرجت من حجوزتها فأرسل إلى حاتم فقال لا تعجل، والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبه، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة ما يدفع عن به الله به عن أهله وماله، ولم يكن لي أحد، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فدعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، فقال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم، فهذا الذي جرأه. باب استقبال الغزاة. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يزيد بن زريع وحميد بن الأسود عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة أنه قال الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركك. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عينة عن الزهري قال أنه قال السائب بن يزيد رضي الله عنه ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. قال باب ما يقول إذا رجع من الغزو. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثة، قال أيبون إن شاء الله تائبون عابدون حامدون لله ربنا ساجدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفانة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرع جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله اجعلني لا فداءك، قال عليك المرأة، فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاها عليه وأصلح لهما مركبهما فركبا، واكتنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أشرفنا على المدينة قال أيبون تائبون عبدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. قال حدثنا علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أقبل هو أبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفيته مردفها على راحلته، فلما كانوا في بعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، وإن أبا طلحة قال أحسبه قال اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة، فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركب فساروا حتى إذا كانوا بظهر مدينة وقال أشرف على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيبون تائبون عبدون ربنا حمدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة إذا قدم من سفر. قال حدثنا سلمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن محارب بن الدثار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي أدخل المسجد فصلي ركعتين. هذا أكثر الناس جماهير الخلق لا يفعلونه، عن هذه من السنة العزيزة الحقيقة، الإنسان إذا جاء من سفر أول ما يبدأ بالمسجد يصلي تطمئن نفسه ويشكر الله عز وجل على ما حصل في سفره وعلى السلامة وعلى غير ذلك مما حصل من الخير. الله المستعان. في بيته. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. قال باب الطعام عند القدوم، وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا وكيعا عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر بزورا أو بقرة زاد معاذ، عن شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله السيرة من أنه قال اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر أنه قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين صرار موضع ناحية المدينة. حسبكم موضع ناحية المدينة. أبا أيوب. باب فرض الخمس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الخمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أنس عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي عليه السلام أخبره أن علي قال كانت لي شارف من نصيب من المغنم وبدر, وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شرف من الخمس, فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطت رجلا صوغا من بني قينقاع أن أرتحل مني فنأتي بإذخر, أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي, فبين أن أجمع لشارفي متاعا من الأقطاب والغرائر والجبال وشارفي مناخاني إلى جنب حجرة رجل من أنصار رجعت إن جمعت ما جمعت, فإذا شارفي قد أجيب قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما, فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما, فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب, وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة, فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيته, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي, فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما, وها هو ذا في بيت معه شرب, فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برداء فارتدى, ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارث حتى جاء البيت الذي فيه حمزة, فاستأذن فأذنوا لهم, فإذا هم شرب, فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل, فإذا حمزة قد ثمل محمرة عينه, فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته, ثم صعد النظر فنظر إلى سرته, ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه, ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل, فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبه القاقرة وخرجنا معه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عمر بن سعد عن صالح بن شهاب قال أخبرنا عوض بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ولكن صدق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها ميراثا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فعل الله عليه, فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة, فغدرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت. هذا حقيقة من حديث التأويل فاطمة رضي الله تعالى عنها, يعني بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما كانت هي تريد رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم, إنما لما استقر عندها أصل من أصول الشريعة أن من مات فلورثته ميراثه, هذا أصل معروف في كتاب الله في ثلاث آيات من كتاب الله, وفي آيات أخرى ليست بصريحة كقوله وأولي الأرحام إلى آخره بعضهم أولى ببعض. فهي لما خالف هذا الحديث هذا الأصل ما رأته هي, وغضبت على أبي بكر رضي الله عنها لأنها تأولت, قد يكون هذا الحديث على غير وجهه, قد يكون في قضية عين, قد يكون في صورة من الصور, قد يكون منسوخا, فهي عندها أصل, وهذا أصل في التأويل عند العلماء كما ذكرنا في قصة مالك في رد حديث الخيار, وهكذا ما يوجد واحد من الأئمة إلا تأول حديثا أو حديثين أو نصا أو نصين حسب ما بلغه اجتهاده, هو يرى أن توجه الشرع في هذا الاتجاه, فإذا جاءه نص لا يحوله عن هذا الاتجاه لأنه يرى أن التشريع هو هذا, فإذا جاءه نص يتأوله على صورة أو غيرها. نعم. حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 قالت وكانت فاطمة صلى الله عليه وسلم نصيبا مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقتي بالمدينة, فأبى أبو بكر على ذلك وقالت قال لست تاركا شيئا, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به, فإني أخشى أن تركت شيئا من أمري أن أزغ فأما صدقته بالمدينة فدفع عمر إلى علي وعباس, فأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال وما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت لحقوقي التي تعروه ونوائبي وأمرهما إلى من ولي الأمر, قال فهما على ذلك اليوم. قال قال أبو عبد الله اعتراك افتعلت من عروته فأصبته منه يعروه واعتراني. حدث إسحاق بن محمد الفاروي قال حدثنا مالك بن أوس عن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثاني, وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك, فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألت عن ذلك الحديث, فقال مالك بين أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني, فقال أجب أمير المؤمنين, فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكن على سيد من أدم, فسلمت عليه ثم جلست, فقال يا مال إنه قادم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت لهم برضخ فاقبضه وفاقسمه بينهم, فقلت أمير المؤمنين لو أمرت به غيره؟ قال اقبضه أيها المرء, فبين أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع, فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن وقاص يستأذنون؟ فقال نعم فأذن لهم, فدخلوا فسلم وجلسوا, ثم جلس يرفع سين, ثم قال لك في علي وعباس؟ قال نعم فأذن لهم, فدخل فسلم فجلس, فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يقتصمان فيما فعل في الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بني نضير, فقال الرات عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. قال عمر تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نور ثم تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال رأت قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكم الله تعالى ماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره. ثم قرأ ما فاء الله على رسول منهم إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم. قد أعطاكمه وبثها فيكم حتى بقي من هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهلي نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذه بقي فجعله ما جعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. وأنشدكم بالله تعلمون ذلك. قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم بالله تعلمون ذلك. قال عمر ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبو بكر فكنت أنا ولي أبا بكر فقبضتها سنتين من إمارتي. أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر. والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتما واحدة وكلمتكما واحدة وكلمتكما واحدة وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك. وجاءني هذا يريد علي أن يريد نصيب امرأتي من أبيها. فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نور ثم جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو عبد الرزاق رحمه الله كان يعني يتكلم على عمر رضي الله عنه يعني كأنه يستغرب من عمر يعني يقول له كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيك. وهو الحقيقة عمر رضي الله عنه قال نصيبك من ابن أخيك على طريقة الفرضيين الفرائض. يعني إنسان توفي وترك ابن أخ أو ترك عما بلسان أهل الفرائض وليس بي يعني تنقصا للرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعرف أنه رسول الله وأحبه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا قوله من امرأته نصيب امرأته يعني من أبيها. الكلمة الثانية هي بطريقة أهل الفرائض. قال لن أورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفع إليكم قلت إن شئتم دفعته إليكم على أن عليكم عهد الله وميثاق لا تعملني فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عمل فيها بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلت أدفع إلينا فبذلك دفعت إليكم فأنشدكم بالله دفعت إليهما بذلك. قال الرات نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكم بالله دفعت إليكم بذلك. قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك. فإن عجزتما معنا فادفعها إلي فإني أكفيكماها. باب أداء الخمس من الدين. حدثنا علمان قال حدثنا حمد بن عمي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قدم وفد عبد القيس فقال يا رسول إن هذا الحياة من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل لك إلا في الشارع الحرام. فر بأمر نأخذ به من نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا. قال أمركم بأربعين ونهكم عن أربعين بالإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان أن تؤدوا لله خمس الأغانم ونهاكم عن الدباء والنقير والحنطب والمزفة. فأنفق نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتاة فقال حدثنا مالك بن زياد الأرجع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينار ما تركت بعد نفقة نساء ومؤنتي عملي فأصدقت. حدثنا عبد الله بن بشير قال حدثنا أسامة قال حدثنا شيخ عن أبي عائشة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيتي من شيء يأكل ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال عليه فكلته ففني. حدثنا أسامة قال حدثنا يا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال أنه قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته والبيضاء وأرضا تركها صدقة. فما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونسب النسب من البيوت إليه. قال وقرنا في بيوتكم ودخل بيوت النبي لا يذنكم. حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر النسوان الزوري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن أسود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن زوجها أن يمرض في بيت فأذن له. حدثنا ابن عمر قال حدثنا نافع عنه قال سمعت ابن ابي مليكه قال قالت عائشه رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي نوبته وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقي. قالت دخل عبد الرحمن في سوق فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فاخذته فمضغته ثم سننته به. حدثنا زيد بن وفيد قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن هشام عن ابن حسين ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور وتكلم في المسجد في العشر الاخر من رمضان ثم قامت تنقلب فقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الانصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما؟ قال سبحان الله يا رسول الله كبرا وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. أثنى أبو المنذر قال أثنى سمعنا أيضا عن عبد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة يستقبل الشام. أثنى أبو المنذر قال أثنى أبو قال نجم عن أبي أنس رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فاشار نحو مسكين عائشه فقال هنا الفتنه ثلاثه من حيث يطلق قرن الشيطان. حدثنا عبد الله قال اخبرنا ما يكون عبد الله بن ابي بكر عن عمره ابنتي عبد الرحمن ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت انسان يستاذن في بيتها. فقلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلانا لعم حفصه من الرضاعه رضاعه تحرم ما تحرم الولاده باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحي وخاتمي وما استعمل الخلفاء وبعده من ذلك مما لم يذكر قسمته من شعره ونعله وأن يأتي مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. هذا أطول باب تبويب في الصحيح. وهذا الحقيقة يعني ذكر البخاري له في مسألة التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم هو مذهب أهل السنة وأهل الإسلام جميعا، لكن بشرط، هذا بعد وفاته بشرط، إذا كان هذا صحيحا، إذا ثبت هذا صحيحا. والإمام أحمد رحمه الله كان عنده شعرات وصلت إليه بالإسناد عن ثابت البناني عن أنس أو عن بعض آل أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إليه، فكان يضعها في حب، الحب اللي هو إناء كبير يضع إذا مرض وضع فيها ماء زمزم ويضع فيها الشعرات ويشربها يستشفي بها إذا وجد، هذا أهلا وسهلا. أما نصب دجل على الخلق يأتم بشعر يعني لا قد يكون إنسان عادي ولا سيف ولا، أنا رأيت يمكن خمس أنواع أو ست أنواع من السيوف كلها يزعم أنها سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعض الناس ويعلن عنها وينحتها نحت بطريقة توافق الموجودة في كتب السيرة، فهذا كله من الدجل على الناس. فضلنا عاد أن يأتي إنسان آخر ويعني يفعل هذا عند بعض القبور، يبني عليه ويقول هذا الولي الفلاني وهذا من ذريته، يأتون لهم واحد يعني بشأ كما عندنا في مكة واحد نكته، واحد جابوه في واحد أسمر وضعه بجنب غار حراء والناس يصعدون إلى الجبل أيام الحج، فقال يقول للناس هذا حفيد بلال، هذا حفيد بلال، ويبسط ثياب أو كذا ليضع الناس، والناس يضعون بالمئة والخمسمائة يضعون شيء هائل، فأجزاهم الله خير الجهات الشرطة جاءوا أخذوا حفيد بلال والأخ. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن سلمة عن أنس أن بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم من ثلاثة أسطور، محمد سطر رسوله سطر والله والله سطر. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله الأسدي وقال حدثنا عيسى بن طمان قال أخرج لنا سن علينا جرد وين لهما قبلني، فحدثني ثابت بن البناني وبعد عن أنس أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الشير قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت لنا عيسى رضي الله عنه كسان ولبدا وقالت في هذا نزع روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد سليمان عن حميد بن أبي بردة قال أخرجت لنا عيسى زرا غليظا مما يصنع باليمن وكسان من هذا من هذه التي يدعونها الملبدة. حدثنا عبد الله بن حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه. حدثنا زيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلية حدثه عن ابن شهاب حدثه عن علي بن حسين حدثه أنهم حين قادموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن غرادة فقال له هل لك إلى من حاجة تمر بها؟ فقلت له لا. فقال هل أنت معطي سيفي؟ هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وإيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي إن علي بن أبي طالب تعظيمهم حتى لأثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال حتى لو أقتل دونهم، مع أنه ما يلزم شرعا هذا، لو أخذوه أعطاه فهو مضطر، لكن انظروا كيف تعظيم الصحابة حتى لأثر من أثاره رضي الله عنهم. نعم. خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليه السلام فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبر هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا تخاف أن تفتن في دينها ثم ذكر صيرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصارته أو قال حدثني فصدقني وعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عدو الله أبدا. حدثنا قال ابن زيد حق حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكر يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان فقال لي علي بن أبي عثمان فأخبروا أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر سعاتك يعملون فيها فأتيت بها فقال أغنها عنا فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضع حيث أخذتها. قال حميد حدثنا سفيان وقال حدثنا عن سقر أنه قال سمعت منذرا التوزيع عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فذهب إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة فأخبر لي عن الخمس لنواب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإثار النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة والأرامل حين سألت فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فأكلها إلى الله. حدثنا أبا تلو بن المحبر قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا حكم أنه قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليه السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله قادما فلم توفق فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت بعض قدميه على صدري فقال لا أدلكما على خير مما سألتما وإذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 وأحمد 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. شيخ الإسلام تيمية أن هذا هذا هذا الورد الذي هو التكبير 34 والحمد لله 33 و37 يعطي الإنسان قوة, يقول من استعمله وداوم عليه يعطيه قوة, والدليل هو هذا الحديث من جرب يجده. نعم. باب قول الله تعالى فإن الله خمسه ولرسوله يعني لرسول قسم ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاسم وخازن والله يعطيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان وانصر وقدت أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسمي محمدا قال شعبة في حديث منصور إن الأنصار قال حملته على عنقه فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسمي محمدا قال سموا باسمه ولا تكنوا بكنيته فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم قال عمرو أخبرنا شعبة قال سمعت أسالما عن جابر أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسم ولا تكنوا بكنيته. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأعمش عن سليمان الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ولد لرجل منا غلام فسموه القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك بالقاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك بالقاسم ولا ننعمك عينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار سموا باسم ولا تكنوا بكنيته فإنما أنا قاسم. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن يوسف عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الذي خلف فقهوا في الدين والله معطي وأنا قاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله ظاهرون. حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا فلان قال حدثنا أن عبد الرحمن بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي وقال حدثني ابو الاسود عن ابن ابي عياش واسمه نعمان عن خولة الانصارية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بل قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لكم الغنائم وقال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذون فعجل لكم هذه وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير معقود في ناصر الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. حدثنا يمني قال حدثنا شعيب قال حدثنا مزينة عن أرجع عن عروة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعد والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حتى إسحاق أنه سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لك كسرى فلا كسرى بعد وإذا لك قيصر فلا قيصر بعد والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حتى محمد بن سليمان قال حدثنا شيخ قال أخبرنا سائر قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت لي الغنائم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي زيد عن أرجل بن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله من جهاد في سبيل الله يخرج الجهاد في سبيله وتصديق كلماتي بأن يدخله الجنة وأن يرجع إلى مسكنه الذي خرج منه مع أجر أو غنيمة. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو مركان معمر عن أمية بن أبي نعيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقوم لا يتبعني رجل ما رجل ملك بضع امرأته ويريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقفا ولا أحد اشترى غنما أو خليفة ولا ينتظروا إلى يدها فغزى فدنا من قارة صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمور بنا ومر الله محبس علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنم فجاءت عن النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده الذي فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذب فضاء فجاءت النار فأكلت ثم حل الله الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا بابنا الغنيمة من شهد الواقعة حدثنا صدق الغلق ورامض رحمنا مالك عن زيد نستمعنا فيه قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومن قتل مغنما لينقص من أجره حدثنا أحد الشيخين قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن عمرو أنه قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل قاتل المغنم ورجل قاتل ليذكر وقاتل يرى مكانه في سبيل الله فقال من قاتل يكون كلمة الله ولا يرى في سبيل الله باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضر أو غاب عنه حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي عبد الله بن أبي ملكة أن النبي صلى الله عليه وسلم وديت له أقبية من دباج مزررة بالذهب فقسم في أناس من أصحابه عزل منها واحدة لمخاومة بن نوفل فجاء معه ابن سور بن مخرد فقام على الباب فقال ادعوني فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه ويستقبله بأزراره فقال يا أبا المسور خبأت لك هذا يا ابن المسور خبأت لك هذا لك خبأت هذا لك وكان في خلقه شدة ورغم رأية عنه فقال حاتم بن وردان حدثنا أيوة عن ابن مليك عن ابن أبي مليك عن المسور قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية تبع لث عن ابن أبي مليك باب كيف كان قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريضة والنضير وما أعطى من ذلك في نوبه أثر عبد الله بن الأسود قال حدثنا وتمر عن أبي قال أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريضة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم باب بركة الغازي في مال حيوان مثل مع النبي صلى الله عليه وسلم مولاة الأمر حدثنا إسحاق بن مريم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير ومن جمل دعاني فقمت إلى جنبي فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالما مظلوما وإن لا أراني إلا سيقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني لديني أفترى يبقى ديننا من مالنا شيئا فقال يا بني ابيع مالنا فاقض ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني عبد الله بن الزبير يقول ثلث الثلث فإن فضل من مالنا فضل بعض قضاء الدين شيئا فثلثه لولدك قال شون كان بعض ولدي عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد ولو يومئذ تسعة بنين وتسع بنات قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه يقول يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي قال فوالله ما دريت ما أدري حتى قلت يا أبتي من مولاك قال الله قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة وإحدى عشرة ودارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتي بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير له ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضياع مالي وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيء إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما علي من الدين فوجدت ألفي ألف ومئتي ألف قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين فكتمه فقال مائة ألف فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسعى لهذه فقال له عبد الله فرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف قال ما أراكم تطيقون هذا قال عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي قال وكان الزبير اشترى غالة بسبعين ومائة ألف فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوفينا بالغالة فأتى عبد الله بن جعفر أنه كان على الزبير أربعمائة ألف فقال يا عبد الله إن شئتم تركتها لكم قال عبد الله لا فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم فقال عبد الله لا قال فاقطعوا لي قطعة فقال عبد الله لك منها هنا إلى هنا قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف فقدم على معاوية عند عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة فقال له معاوية كم قومت الغابة قال كل سنة مئة ألف قال كم بقي قال أربعة أسهم ونصف قال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما بمئة ألف قال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما بمئة ألف وقال ابن زمعة قد أخذت سهما بمئة ألف فقال ما أتوكم بقي فقال سهم ونصف قال أخذت بخمسين ومئة ألف قال أبا عبد الله بن جعفر نصيبا معاية بستمائة ألف فلما فرغ ابن الزبير من قضاء ديني قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضي قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم فما مضى أربع سنين قسى بينهم قال فكان للزبير أربع نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف فجميع مالي خمسون ألف ألف ألف ومائة ألف باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمر بالمقام يسهم له حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن وهب عن ابن عمر رضي الله عنه قال إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر الرجل ممن شهد بدرا وسامة باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين من سألها وازن النبي صلى الله عليه وسلم برضائه فيهم فتحلل من المسلمين. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفي والأنفال من الخمس. وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر. عثنا سعد بن عفير قال عثنا ليث قال عثنا يقول عن بشير قال وزعم عروة أن مروان بن حكم وسور بن خوات أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال حين جاء وفده وبازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث أحب الحديث إلى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرا بضعة عشر ليلة حين قفل من الطائف. لما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنما اختاروا سبيلا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله وأهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا نتائبين وإن قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم من أحب أن يطيب فليفعلوا من أحب منكم أن يكون له حظ يعطينا وطيبا من أول ما يوفي الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري من آذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا فأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبيه وأذن حدثنا أبو الأبناء عبد الله فقال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا القاسم بن عاصم الكلبي الكليبي وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم قال كنا عند موسى فأتى ذكر الدجاجة وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي فدعا لطعم فقال إني رأيته أكل شيء فقدرته فحلفت لا أكل فقال ألم فلأحدثكم عن ذلك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أشعرين أن استحمله. فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنه فقال أين نفر الأشعرين فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى. فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا إن سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا فنسيت. قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على من فأرى غيره خير من إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. حدث عبد الله بن قال أخبرنا ما يكون أن فن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سيدا في عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكانت سيامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. عثى عبد الله قال أخبرنا ليس عنه قال أبشى بن عسل عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعضهم من يبعث من الصغير لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. حدثنا عبد الله قال حدثنا وسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرج وزيرنا لي وأنا وإخواني أنا وأخواني لي أنا أصغر أحد وما أوردة والآخر أبو رهم من أما إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 منطوس عندك رجلا 52 رجلا من قوم فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ووافتنا ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده. فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا حتى قدمنا جميعا. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسم لنا وقال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر من أشياء إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. أثنى عليهم قال أثنى سفيان وقال أثنى هون المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءني من البحر لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ولم يجع حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء من البحر يامه ولكن منادي فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وعيد فليتنا فأتيته فقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحث لي ثلاثا وجعل سفيان يحث بكفيه جميعا ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن كذا وقال مرة فأتيته وذكر فسألت فلم يعطيني ثم أتيته فلم يعطيني ثم أتيته الثالث فقلت سألتك فلم تعطيني ثم سألتك فلم تعطيني ثم سألتك فلم تعطيني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني قال قلت تبخل علي ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال سفيان وحدثنا عمرو بن عمرو عن محمد بن علي عن جابر فحث حثية وقال عدها فوجدتها 500 قال فخذ مثلها مرتين. وقال عن ابن المنكدر وأي دين أدواء من البخل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا عبد النار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل يعدل فقال له شقيت إن لم أعدل. باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. حدثنا نافع عن مسلم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر الزهري عن محمد بن جبير عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسرة بدر وكان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء إنتنا لتركتهم له باب ومن الدليل على أن الخمس الإمام وأنه يعطي بعض قربتي دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطيب وبني هاشم من خمس خيبر قام عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مستهم في جنبه ومن قومهم وحلفائهم. حدثنا أبو الأمس فقال حدثنا ليث عن وقال عن شهاب عن ابن مسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت وأنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن هم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بين المطلب وبين هاشم شيء واحد. قال ليث حدثني نشوى زاد خج بعير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد شمس ولا بين نوفل. وقال ابن اسحاق عبد شمس وهاشم بن الطيب إخوة لأمهم وأم معتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم. باب من لم يخمس الأسلاب وقتل ومن قتل قتلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن مجشون عن صالح بن إبراهيم عن ابن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن جدي قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن أمي وشان فإذا أنا بغلمان وأصاري حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جان؟ قلت نعم ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيد الله رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس قلت ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني فابتدره بسيفهما فضربه حتى قتله ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله قال كل واحد من أي فقال أيكما قتله قال كل واحد منهما أنا قتلت فقال هل مسحتما سيفيكما قال لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. يعني الآن الاثنين قتلوا فلماذا أعطى أحدهما السلب؟ هو الحقيقة كما قال الفقهاء رحمه الله أن هذا لأنه أزال امتناعه، يعني أزال ما به ضربه ضربة، هذه الضربة كانت فيها هلاكه، ولهذا احتاج إلى أن ينظر إلى سيفيهما، لأنه إذا نظر إلى السيفين يرى فيها بقايا طعام ويرى فيها شيء من جوفه، هذه يسميه الفقهاء أزال امتناعه، وهذا هو السر في أنه صلى الله عليه وسلم أعطى معاذ بن عمرو السلب، وإلا كلاهما قتله. نعم. حدثنا عبد الله بن سلمة قال مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي عن ابن أفلح عن أبي محمد المولى بن قتادة. شيخنا ابن عثيمين يستشكل هذا، يقول لماذا يعني ما دام الاثنين يعني قتلوه، يقول ما أدري ما جوابه، هذا جوابه. الله أعلم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين فاستدرت حتى أتيت من وراءه فضربت بالسيف على حبل عاتقي فأقبل علي فضمني ضمة وجدت من ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فلو سلبوه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فلو سلبوه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثالث مثله فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يا أبا قتادة فاقتصصت عليه القصة فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبوه عندي فأرضه عني فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا لله إذن لا يعمل الله ها مثل الواو لا والله يعني إذا لا يعمد إلى أسد من أسد لا يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه سليمة سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه وذكر نحوه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن حمد بن سفيان قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذ أخوه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي أكل ولا يشبع ولا يدري بقول من لدي السبل قال حكيم فقلت رسول الله ولقد بعث في حق الأرض أحدا بعدك شنعة وفارقة فكان أبو بكر يدعو حكيم ليعطيه العطاف أبا أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعوه ليعطاف أبا أن يقبل فقال يا معشر المسلمين إن أرض لا يحق الذي قسم الله له من هذا الفيء فأبا أن يأخذ فلم يرزع حكيم أحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. أثنى أبو نعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجارية فأمر أن يفي به قال وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فأضعهما في بعض بيوت مكة قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبيقة قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبيقة قال ذهب فأرسل الجاريتين قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيران ولا تمر لم يخفى على عبد الله. وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن عمر قال من الخمس وراه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في النذر لم يقل يامين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا حسن قال حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من آخرين فكأنهم عتبوا عليه فقال إني أعطي قوما أخر الله ضلعهم وجزعهم وأكلوا أقواما إلى ما جعلوا. وهذا النص العظيم الحقيقة، قال أن يعطي قوما قوما لهم قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله. هذا في دين الدلالة على جمهور الصحابة كان فيه من الإخلاص الحقيقة في دين الله عز وجل، وفيه قوم منهم يعني يحصل فيهم لم يعني يقوى إيمانهم، وهذا شأن أي دعوة ناجحة إلى الله تبارك وتعالى أنه قد يوجد فيها 12 أو 5، لكن الآلاف بحمد الله على مستوى راقي وأكلوا أقواما، ولهذا فرق بين قوم وأقوام صلى الله عليه وسلم. وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوب من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب، فقال عمرو بن تغلب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. زاد أبو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبيل فقسمه بهذا أذن الذي قال أذن رجبة قد أذن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. حدثنا لمن قال أخبرنا شعبة قال حدثنا زيد قال أخبرنا أنس بن أنس من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسول صلى الله عليه وسلم من أموالها وزن ما أفاء فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من إبل فقالوا يغفر الله لك يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ويدعونها وسيفون تقطر من دائم. وقال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بفارس الأنصار فجمعهم في قبة من آدم ولم يدعو معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم. قال له فقاؤهم أما ذو رأينا فلم يقولوا شيئا وأما ناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عشان أتركوا الأنصار وسفنا تقطر من دمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أما ما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى رسول الله قرضينا. فقال لا منكم سترون بعدي أثرة أسرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحوض. قال أنس فلم نصبر. أذن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال أذن عمر بن سعد عن صالح عن الشيب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن وضعين أن محمد بن جبير قال أخبر جبير بن وضعين أنه بين هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقبلا من حين علي قد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب ويسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضات نعما قسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. حدثنا حزم كير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه عربي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفات عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت بي حاشية لدي من شدة جذبته. ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. حدثنا شمال أحد العرب رأى هذه القصة فاستنبط منها 10 أشياء فيها سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الإخوة يكتبونها لنا غدا. نعم. حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بن أبي عيلان عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشرف العرب فأثر يومئذ في القسمة. قال رجل الله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما ولد بها رجل الله. فقلت والله لا أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت أخبرته. فقال فمن يعدل وإذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. حدثنا حود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني هشام قال أخبرني أبي عن أسماء ابنتي أبي بكر رضي الله عنه قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه ومني على ثلثي فرسخ. وقال أبو طهر فعن شغن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على الخبر أراد أن يخرج اليهود منها وكانت الأرض لما ظهر على اليهود للرسول المسلمين فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركم على أن يكفوا العمل ولهم نصف ثمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا فأقر حتى أجلم عمر في إمارته إلى تيماء وأيريحة. باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. حدثنا الذي قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن أبي عنيف عن ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني أنه قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول أصابتنا مجاعة الأهلية خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرنا. فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون حرمها البتة. وسألت سعيد بن جبير فقرر حرمها البتة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الجيزة والموضع بلغ السماع على الصحة إلى هذا الموضع من ختام أبواب فرض الخمس، وغدا بتوفيق الله تبارك وتعالى كما اتفقنا من الساعة 9 إلى وقت الصلاة باب أبواب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. السلام عليكم. طيب ان شاء الله احنا نبدا نسقط ان شاء الله نحجز المكان هناك عشان ما يبقاش في مشكله. الله يحسن اليك.